أمس في المادة يعني في أثناء شرح المادة 41 و400 بيتكلم على فساد إيجارة ما لو آجر وصي الصغير أو متولي الوقف أو مأمور بيت المال عقارا لليتيم أو الوقف أو بيت المال أو غيره. قرأناها أخي. أيوة بس وقفنا عند يترتب على فساد هذه الإيجارة ثلاثة أحكام. الأول أن يفسخ الحاكم هذه الإيجارة، فلو وقعت مثل هذه الإيجارة الفاسدة في المحكمة فعلى الحاكم فسخها ثم يؤجر المال بأجر المثل أو مع الزيادة من المستأجر الأول أو من غيره، ولا يكلف المستأجر الأول باستئجاره تكليفا على كل حال، ولا يعزل المتولي إذا كان أمينا وكان الإيجار منه على تلك الصورة غفلة وسهوا، وإلا عزل من التولية وولي غيره. مشوفنا يعني الضرر رفع بقدر ما يلزمه. هذا سوى أمين هو غافل ما ينعزل كذا، لا، لكن لما تيجي خيانة ينعزل. طيب والوصية شيء؟ والوصية من نفس الشيء. يعزل كذلك؟ أي نعم. من الوصية؟ أي نعم. من غيره؟ الوصي لوجه هو؟ والوصي غير هذا، غير لرعاية من تحت وصايته. ومن هو الذي يعطي يعني يعين؟ قاضي. قاضي قاضي القاضي هو ولي من لا ولي له، نائب السلطان كبرى هو القاضي. نعم. الثاني أن يفسخ المتولي هذه الإجارة، فلو أجر المتولي عطارا أو غيره للوقف من آخر بغبن فاحش فله أن يفسخه قبل تمام المدة وأن يؤجره من غيره بأجر المثل، ولا يقال هنا إن سعيه في نقض ما تم من جهته مردود عليه بموجب المادة 100، لأن هذه الإجارة لم تتم لكونها فاسدة. ثلاثة قاعدة. نعم. مرت. نعم. من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. نعم. الغبن الفاح ثالثا أن يلزم أجر المثل في هذه الإجارة إذا انقضت مدتها كلها، أما إذا انقضى بعضها فأجر المثل للمدة الماضية والأجر المسمى للمدة الباقية. الغبن الفاحش والنقصان في الإجارة، ما كان مقدار الخمس أو أكثر، واليسير ما كان أقل من الخمس. والله هذا محل إشكال الحقيقة. ضد الغبن الفاحش يبدو أنه هذا يتأثر بالمكان والزمان وقلة الشيء وكثرته، يعني ما شو اسمه عرفهم دكتور كان هكذا عرفهم. اي هو حسب عادتهم، يعني الخمس هو مو قليل، لكن الاشياء هي يتاثر سعرها بهالظروف هذه، فبالتالي نقيس جبد الغبن فاحش عليها وتتاثر. هسه مثلا يعني قدح ماء بالصحراء مثل قدح ماء بصنعاء انها توقف على ابو شربه تنطي ريال مو هناك شلون هم تطير ريال بال94 مجوع دكتور، الناس بالدولار يشترون الخبزه بالدولار مو تمام. نعم. فحسب الظروف والمكان يتغير يعني الشيء، فيكون هذا اجر كذا. اذا الغبن اذا كان باع يكون ايش اسمه يعني مثلا في الحرب يا شيخ، بعد الحرب كان يبيع البندق من اجل شربه ماء، هذا صح، هذا ما موجود، هذا غبن فاحش كبير جدا. غبن صحيح هذا. لا والغريب يعني مسألة جسمه، يعني أذكر ما الذي من ذكر يعني من مذاهب، يعني الشخص إذا كان بالبرية وأعوزه ماء ولم يبيعه صاحب الماء إلا بغبن فاحش أو بأكثر من أجر المثل، وقال أجر المثل له أن يتيمم. الشافعية أظن الشافعية، لأن في هذا إتلاف لماله، والإسلام يأمر بالحفظ المال، وما طام هذا ما يعطيك يعني. طبعا هو لا شك قائل هالقول ده يعرفه بالصحراء، لكن ذاك ده غالي يريد يطلع روحه بالنوبة، فهذا يقول لك لا روح. طيب يا شيخ يقول أجر المثل، يعني أجر مثل ما في المكان، فده يريد أكثر يقول خليه يتيمم. شوف لاحظ يعني الشريعة الإسلامية مو تقول فدهية، هذا لا، تشرع لناس في الدنيا واقعين، من قتل دون ماله فهو شهيد، شهادة يصل. طب إذا لم يجد ماء إلا بغبن فاحش وعنده خمر، هل يبيح له شرب الخمر؟ يتيمم. لا لا، شرب الخمر يعني ستهلك. مما اللي قالوا أنه شرب الخمر ما يقدر إلا إذا غص بالأكل غصة، شربه يزيد عطشا، أو بعضهم قال بأنه لا ينفع لا يزيد العطش وإنما يزيد عطش. نعم. القاعدة هي أنه عند الضرورات تبيح المحظورات، فيجوز عند الضرورة يأكل الميتة كذا، إذا كان الخمر أو البيرة مثلا ترد عطش يشرب. إذا كان غبن الفاحش يبيح له استعمال المحرم؟ نعم. غبن الفاحش في البيع والشراء هل يبيح له استعمال المحرم إذا لم يجد ماء؟ والله فيها ضرورة؟ إيه هي أول ضرورة، لكن الذي قالوه هو ينتقل إلى شو اسمه إلى بدل البدل، وهو التيمم والبدل مشروع. فعلى القياس مع الفقهاء يمكن أن نقول يروح إلى مثل ما فضلت البدل المشروع وليس يذهب إلى الخمر. قبل بعض يقول أن المحرم يكون بدل مشروع في وقت معين. إيه صحيح، لكن الناس لا يقدر، هاي عبادة، يجوز إلى شيء آخر يروح إلى هذا المحرم. يعني القاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فإذا عندك التبدت مودع وجمك خنزير ميز خنزير بهذا وعندك ميتة مهيتي إيه؟ تتخير يعني شو هاي مثل ما قال له إذا السفينة مثلا توشك أن تغرق فشي سو وشبت نار في السفينة إيه؟ شلون تغرق نفسك بالشط وتموت تغرق لو ظل بالسفينة تحرقك ايوه ما ادري من ذكر والله قال يتخير احدهما اي أيوة له وين نعم شبت نار بالسفينة بالبحر هل يبقى نار بالسفينة ايه يعني يبقى بالسفينة والنار راح توصل يموت حرقا ام غرقا احسن هذا حرقا علشان ياخذ اي شهيد ايش لا لا بالحريقة كلاهما لا لا موجود الغريق والملح بالهدم بالهدم بالهدم بالغرق وبالحريق وبالكذا يعني. لكن إذا كان يجيد السباحة يا شيخ والله ما نجعل نسأله فيخفز إلى الماء لأن نسبة لا ما يقدر لأن في بحر ماذا يقولون بحر محمد عنده خيال واسع إيه ما يخالف لكن المثال بمعنى راح يموت المثال اللي جاي يضربون أنه الموت يعني صار بحكم المحقق يموت حرقا او يموت غرقا هاي بالعمارات دكتور هذول طلعوا مجاميع 6 7 امامنا لما انضبطت العمارات بامريكا دكتور الناس حايرين لما وصلتهم النار ذبوا انفسهم ذبوا نفسهم هاي شفتهم ذولا يعني هذه فد حاله هاي الشكل نعم هل في حديث ان شهيد البحر بشهيدين لا والله مش ايضا هو اللي علمكم اخي هاي مال الغريق والهجم شهيد مو مقصود الشهيد الذي يقتل في الحرب الشرعية يجب أن يفهم الشهيد الذي هو حي عند الله يرزق لا تحسب الذين قتلوا في سبيل الأموات بل أحياء عند ربهم يرزقون الذي يقتل في الحرب الشرعية وأن يكون قتله هناك ولكن الفقهاء قالوا إذا جرح في ساحة القتال ثم خرج من الساحة ومات بسبب جرحه فهناك أنه قتل في ساحة القتال أما إذا شفيه ثم مات وما يعتبر شهيد هذا الشهيد هذا الذي لا يصلى عليه ولا يكفن وبدون يدفن وكذا أما الشهيد ما الحريق أو كذا أو كذا لا ما ولو أمام البغاة يا شيخ نعم ولو أمام البغاة لا هذا الجواب الذين يقاتلون في سبيل الله لأن البغاة هم عندهم تأويل وإنما يباح للإمام العادل أن يقاتلهم لكن ليس بهم لو قتل واحد من الذين يقاتلون البغاة في هذا بالإمام العدل قد يكون لأن هذا صار ظلم يعني البغاة مو أولا مو كافر هو مسلم صار حكم المسلم الذي يقتل مسلما ما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه هذا الشيء هذا ولذلك سيدنا علي لما طالبوه لأنه أنت تقاتل وما تسبي قال شتي تقول أنا أسبي أم المؤمنين أسبي فلان أسبي كذا زين للخوارج قال هل هؤلاء كفار قال هم من الكفر فروا لكن بقوا علينا صارت شر فيقاتلوا الحرب مع معاوية ما جعلهم كفار هو لكن جعلهم يستحقون القتال هذا الشكل. حديث يا شيخ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا والبغاة في فعلهم إضعاف لكلمة الله وإوهان لكلمة لا البغاة مو قلت لك البغاة هم جماعة لهم شوكة ولهم عليهم أمير ولهم تأويل سائغ ظاهره سائغ يعني. سائغ ظاهره سائغ هذا هو. وهي صارت هي سائل مال احنا من ناخذ مال حكم البغاة من مسائل اللي صارت بزمن سيدنا علي انا قتال الخوارج مو بالخوارج وحرب صفين وحرب الجمل حرب الجمل ها كلها استوقف كلها نعم. دكتور شيخ الإسلام عفوا أنا بس شيخ الإسلام رحمه الله يفرق بين البغاة هؤلاء اللي من جنس الخوارج المأمومين يفرق بين يقول ذولاك قتالهم يعني فيه روح الفتنة في رأيه يقول أما قتال جنس الخوارج مثل الخوارج لا أخي شوف هو يقول هذا عليه أجر بشوفك مو هذا كلامي كلامي أكو شيء نفرق بين جواز أو وجوب قتال هذه الفئة نعم بين أن تكفيرهم وإخراجهم من الإسلام نعم. هاي المسألة سيدنا علي له أن يجتهد والحق معه وهو أقرب إلى الحق من صح. معاوية هل كان يعتقد معاوية ومن معه كفار ارتدوا لا, لا, لا. لا هل كان يعتقد أصحاب الجمل ليس كذا جاز زبير وكذا كذا لا لكن كان يرى أنه والخوارج وهم أكثر من هذا والخوارج أكثر من هذا وما أعتقد بكفرهم لا مو هذا أخواننا بغوا علينا أخواننا بغوا علينا قال بنمنعكم المساجد ونشرككم بالفي وإلا إذا رفعتوا علينا السيف نعم هذا ما نكفرهم أما يمرقون من الإسلام هاي ما معلوه كان معناها أنهم مرتجين صاروا كان سيدنا علي كان إلى موقف غيره لا عفوا هو مو ما يكفرهم شيخ الاسلام لكن يقول قتال جنس الخوارج له اجر خلاف قتال البغاة لا اجر طبعا لانه هو ذكر ابن تيميه قال لما قاتلهم سيدنا علي فرح بذلك ما لم يفرح عندما قاتل معاويه لان فيه حديث صريح تمرق اجرا طبعا اقتلوهم فان في قتلهم للمبتدين بالارض مبتدين مو هذا قد تقتل الشخص مثل الصائد انت مسلم ده يجي عليك اللي ياخذ هدومك انت مخير اما تنزع هدومك وتطهيها واما تقاتله والقتال افضل لانه الحديث من قتل دون مال فهو شهيد بينما ينزع هدومه ويطهيها ما عنده هذا يا شيخ اذا احكام الشهاده لا تنزل على هؤلاء قتال البغاة شيخنا من يقتل قتال البغاة هل يسمى جهادا والمقتول في قتال أجل ما يخالف هذا الجهاد بالمعنى العام الجهاد لما يطلق في القرآن هو قتال الكفار لكن بالمعنى العام كذا يشمل كل شيء وهل من يقتل كل في سعي لرفعة الإسلام وقمع الباطل هذا يعتقد وهل من يقتل يسمى شهيدا في قتال البغاة نعم إذا كان مير وإذا قاتل مع العدل مع الإمام العادل تقتل سمي شهيد سمي شهيد يعني تطبق عليه أحكام الشهيد هل لا يغسل ولا يصلى عليه هاي ما والله ما واقف عليها لكن هنا شهيد لا شك لأنه ينصر إمام وإمام الحق هذا فهذا ينصره فهذا باغي عليه فهذا يمكن أن ينزل منزلة القتيل في حرب الكفار الشيخ الإمام أحمد قال لا يبصر ولا يصلى عليه ما اللي مع الإمام العدل يخلص هذا يعني هو في خلاف بين العلماء الفقهاء الأولين لا الظاهر هو هكذا يكون شهيد لا يكون شهيدا إلا من قتل في معركة هو هذا المعروف هذا إلا في معركة الكفار هذا هنا لا شك أنه لما يقاتل استمرنا نسمع اللي يقاتل دون ماله شهيد والغريق والمزجين شهيد فهذا يعني شهادة أعلى قريب من الشهادة اللي يقتل في نعم. حرب الكفار يا شيخنا نعم. الآن في هذه الفتنة التي واقعة وقعت ويسأل عنها الدعاة ولا يجدون لها جوابا شافيا وهي أن البغاة اقتحموا مساكن الناس الضعفاء في منطقة من المناطق وتترسوا بهم ووضعوا السلاح على رؤوس النساء والأطفال والرجال فصارت الحكومة لا تستطيع أو الطرف الآخر لا يستطيع الوصول إلى البغاة إلا بهدم المساكن بالمدفعية فمنهم من تعجل وأفتى بالجواز وقال تمام يجوز قياسا على إذا مسألة الترس الذين تترس بهم الكفار واواوا ومنهم من قال لا يجب أن يضيق على هؤلاء جميعا بالحصار حتى يخرجوا وتقليل هو الرأي الثاني أصوب يضيق عليهم لأن هذا مال الترس أخي هذه ضربوه مثل إذا تطرس العدو بأسر المسلمين وتحصنوا في حطنهم كذا، وكان هناك ضرورة خشية من ضرورة لاحتلال حطنهم ودفعهم من احتلال بلد إسلامي عند هذه الشروط، ولا مو كانوا محصورين أن أجي أضربهم، ما لهم قيمة، حوطهم فليموتون جوع. لأن دم المسلم مو بسهولة يعني يراق. يباح. نعم. جزاكم الله خيرا. طيب. قال هو يتكلم عن الغبن اليسير والفاحش. فاليسير والفاحش هذا الحقيقة التقدير أمر اجتهادي. وقد يشيع اجتهاد معين في زمن فيصل إلى العرف، يصير عادة، والعادة شنو؟ فالأمر يتكرر ويقبله الناس يتعودون عليه فيصير عادة ثم عرف. لمن يفرق من العادة والعرف. قال واليسير ما كان أقل من الخمسة، فالواحد من العشرة غبن يسير والاثنان من غبن فاحش. مثلا لو أجر مال ليتيم يساوي 12 قرشا بأحد عشر فذلك غبن يسير، وإذا أجر بعشر قروش فهو غبن فاحش. طيب شيخنا، هل ممكن يختلف الغبن الفاحش باختلاف التجار، تاجر كبير وإنسان عادي، وبين غبن فاحش؟ لا، الغبن الفاحش أخي يصير مستوى واحد، يعني يقدر، ما يختلفون في التقدير. قد يكون الغبن الفاحش هم كلهم متفقين على أنه أكثر من 10%، لكن يختلفون الأكثرية أكثر من 10 جد، واحد يوصلها إلى 20، واحد يوصلها 15، واحد يسوي كذا. فعند اختلافهم نأخذ الوسط، هذا إذا كان ما تبلور هذا الغبن وتكرر وقبله الناس وصار عرفا. قال مثال للإجارتين، لو أجر متولي الوقف لآخر بنقصان فاحش فالإجارة فاسدة، فلو تعين متولي غيره ألزمه أن يكلف المستأجر بإكمال أجر المثل، فإن أكمله فبها، وإلا فسخ الإجارة وخصم من المال المأخوذ معجلا ما تستحقه المدة التي انتفع فيها بالمأجور من أجر المثل، ورد للمستأجر الباقي وأجر الوقف من آخر بأجر المثل. هذه كلها رعاية الهلمية لليتامى وللوقف وبيت المال والبيت المال، لأن بيت المال هذا يمثل مصلحة المسلمين، فشوفوا بده تخترق يعني يخترق، والأصل تراضي، الأصل تراضي، لكن هنا التراضي متى يقام له وزن؟ لأنه يؤدي وضعيف، من حق الضعيف أن يعان، فإذا قصر في إعانته الولي يتدخل القاضي، لأن القاضي إنما عينه وليا أو وصيا أراد بذلك الخير لهذا، فإذا تبين لم يحسن ذلك يتدخل ويبطل العقد. هنا يا شيخ كأنه يفهم أن الإجارة تؤخذ قبل تمام أخذ المنفعة. هو مو فد إلزام، لكن الذي يستحق الأجرة بعد استلام المنفعة، هذا هو الهدف. والتقديم جائز. والتقديم جائز طبعا. شيخنا، مسألة واقعة الآن في صنعاء خاصة وبعض المناطق، بعض الأراضي أوقاف من زمان والناس تملكوها بالبيع والشراء ولا يسددون للأوقاف مقابل شهادة الإجارة، إجارة الأرض، والأوقاف ربما تأخذ مبلغ زهيد جدا جدا جدا في رأس السنة على هذه الأراضي الموقوفة. يعني مثل هذه المسائل كيف تخرج؟ تخرج، يطرد هؤلاء والوقف ينتزع منهم. قد بني فيه، قد بنوا فيه بيوت. كل هذول غاصب، حكم الغاصب، يهدم هذا أو يملك مقلوعا. إيش هذا؟ كلنا. شيخنا الآن. كلنا هب هذا. الأوقاف مقدرة شيء زهيد كما تفضل الأخ. الأوقاف. أيوة، الأوقاف لها يد على هذه، لها ولاية على الأوقاف، لكنها كل سنة تأخذ على اللبنة شيء بسيط، يعني إيجار رمزي باعتبار هي تتأجر. أي ما مرفتها هذا. أي بغداد لما الشكل هذا بلاط الملك ترى وقف، هذا شارع بعسكر الرشيد اللي كان اسمه نيدي بزمن الاحتلال كله وقف هذا. طيب يا شيخ، جميع أراضي الأوقاف ما رأيكم؟ هل يجوز شراءها؟ ما يجوز هذا، لا يجوز شراءها. وقد وقعت الآن، ما نفعل؟ شنو عارف ترجع العمل شنو عارف ما تشتري يا اخي مال مغصوب اسمعوا يا تباع اليد على الوقف ليس الوقف ايوه تباع يد الوقف ولا يباع الوقف اما الوقف يبيع الوقف وان هذا المشكله ليست في بيع الوقف الوقف لا يباع انما يؤجر بشيء زهيد بس ما يقبل ما يقولش ناجر يا ريتهم يقولون ناجر يقول اشترى فلان ابن فلان ارضيه فلان أخي شوف اسمع هذا أخ أحمد اسمع هاي المسائل كلها إذا عرفت هذا الشيء مغصوبا لا يجوز لك أن تشتريه في العراق لما احتلوا الكويت هي اللي سببت هاي كلها الأشياء كانوا يسرقون السيارات حتى أن أحدهم كما روي لنا تعجب سيارة واقفة ما من السيارة اشبختر يعني هو جاي مع هذا يطلع قال له والله زين السيارة بتلني قال تفضل يطيل مفتاح ياخذ سيارة يقتله هالشكل سووها فهاي جابوا السيارات وأثاث وأشياء كثيرة بعضهم اشترى بعضهم لا يجوز شراءها سلعة إذا عرضت هذه ليست للمالك للبايع فلا تشتريها لا إذا إذا عرفت هذه مقصومة ما يجوز تشتريها لكن إذا ما عرفتها مو واجب علي أنا أتحرى ايه؟ على كل بقال بالله هذا الشاي مالك بطه ما يقدر هذا طيب لكن يؤخذ غلبة الظن إذا غلب على ظنك أنه هذا مال مقصوب أخذ غلبة منك شيخنا إذا كان من جهلهم شيخنا يقولون هذا بيع مال وقف وهم حقيقة يقصدون الإيجار بدليل أنهم يؤجرون بسعر زهيد فهل أشتري وأعتبرهم لا تشتري ولا يجوز لا إيجار ولا بيع لأنه ما يجوز أن تتأجر بثمن بإيجار بخسة وتعرف هذا لأنه تتأجر بأجار وتأجر لغيرك بأجر باهظ فستتعاون مثل ما قلنا تعاون على الإثم هذا ولو أخذتها لوقف أيضا يا شيخ أي وقف تأخذ الوقف أخذت الوقف وأوقفته ما يصير ما لك لازم لا يصير يعني في شرط الوقف بسيط كالذي كالذي يسرق ويطعم الفقير ويحد لا يا شيخ يا شيخ لكن هذا هذا هذا الوقف كان هذا الوقف كان مهجرا ولم يستثمر على شرط الواقف فأنا أحريته بمدرسة تحفيظ القرآن أو بمسجد وأخذته من الأوقاف هذا يصير أخي بالطريقة الآتية إذا عندك التوقف على مسجد وغلة سويت حاجيات المسجد وفقت زيادة عندك يجوز إعطاء هالزيادة صرفها على مساجد تحتاج إلى هذا أما غير طريقة ومدرئيش هذا مو هم على الاتفاق يقول لك هاي تدخر هالزيادة لمستقبل الأيام لكن بعضهم يقول مسجد وهذا اتفاق وتحصل الفلوس عندك تقدر إلى مسجد آخر لا مثلا كانت أرض بواد صحراء فأنا جئت واستثمرتها للأيتام يعني زرعتها أخي تشير للأمثلة وقف هل هو وقف كانت وقف خلص كانت ماكو تبقى وقف إلى يوم الدين الوقف هو الخروج عن ملك الإنسان نفسه وحبسه على لله تعالى ما يصير ما يجوز هذا استبدال إلا للضرورة يسموه باب في الوقف استبدال الوقف بشروط مثلا يقولون هذا صار خربة فالأرض صارت خربة أو صبخة أو ما أدري إيش ما ينتفع به فيباع هذا بقرار من القاضي يصدر بقرار من القاضي مو المتولي كيف يقول هذا صار هذا ويشترى بهذا الثمن ما يشبه الوقف الذي بيع شيخنا الآن بعض أراضي جامعة الإيمان كانت وقفا او هي وقف اي التي على الشارع الارض التي على الشارع العام على شارع 60 التي على الشارع التي كانت سيقام فيها دكاكين اللي على الشارع هذه كلها اراضي وقف اكيد نعم كلها اراضي وقف ونعطي لوزاره الاوقاف منها اجره لا يزال الى الان نعم هو اصلا وهبها الرئيس لجامعه الايمان جميع الارض وهبها الرئيس لجامعه الايمان وهي اراضي وقف فلما علم الشيخ عبد المجيد أن جزء منها أوقاف رجع إلى وزارة الأوقاف فقالت وزارة الأوقاف للشيخ اعطنا سنويا أجرة عن كل لبنة 250 ريال فقال الشيخ لا سأعطي عن كل لبنة 5000 ريال ورفعها من 250 إلى 5000 ريال. يعني أجرها. نعم أيضا. وهي ما زالت جامعة الإيمان وقف أيضا. وقف على طلبة العلم. لا هو هذه لا بس هي وقف من أول على إيش؟ على طلبة العلم. مبهم غير مبين. لا لا يرجع إلى وقفية الواقف يا أخي. وقفية الواقف شيخنا في شيء الآن مثلا كان الواقف وقف هذا الحقل الزراعي. نعم هذا الحقل الزراعي مربع. ما. هذا الحقل له رهق المساقي. ما. المساقي. هل هذه المساقي تأخذ حكم الأرض؟ فهمت الآن كيف شيخنا؟ الأرض أنت تملكها. هذه لا. هذه الأرض المربعة. ايه؟ أرض زراعية. ايه؟ وقفها الواقف على مسجد. ايه؟ أو غير ذلك. لها رهق مساقي. أجلس ساقية. أيوة الساقية تملك. هل هي وقف أيضا؟ هو ده سألك. أيوة. هذا يصير ملك مملوك. هاي قناة داخلية. من يقول ملك من؟ من حقوق الوقف. من هذه؟ من مرافق الوقف. يا مرافق الوقف خلاص. حقوق ارتفاقية. واحد النهر ترعى كحفرة. أي. يجري بها الماء. أي. لمن هذه؟ مو النهر ندي أرض. أكو شيئا أخي. هذا في المطر يجي المطر. مو المطر. أكو حق شرب. أي. وأكو حق المال مال مال المسيل هذا أنا اللي حق أخذ مي من هنا. أي. يبقى شونا مرر إذا هنا. أي. في أرض الغير. أي. أنطي أجرة أو أنا أملك هذا النهر هذا. مال نشوف هذا الآن تعطل هذا لم يعد للزراعة. لم يعد للزراعة. إيه؟ فلم فاستغني عن خلي هذا إذا زراعة مع الناس راح يباع. تباع الأرض هنا ويشترى بثمنها وقفا آخر. طيب شيخنا هذا المساق المسقى اللي كان حكومة ايه؟ ارتفاقية للأرض. ايه؟ هل يأخذ حكم الأرض؟ إذا كان هو من الوقف أخي مو بك هذا قد يكون هو من الوقف أخي. هل الأرض هذه هو وقف الواقف في نص وقفيته الحقل الفلاني أو المزرعة أدري ما يخالف وقف هذا لكن هذا إذا كان هو مخصص لكون تابع لهذه الأرض بأي شكل من أشكال التبعية للسقي نعم يدخل ولو ما نص عليه ما نص عليه أيضا. نعم قال إيضاح يعني شوف تتم بما يخص الوقوف دائرة الوقوف إذا تسوي هالأشياء وتأجر الإيجار بخس وانت تود أجر منها لا يجوز لك هذا لأن هذا اللي يصير بخس وتعرف أنت. فإذا أعطيتها أكثر لا أكثر لازم تسوي له أجر المثل. أجر المثل إيه. أو يعني شيء حل آخر لكن هذا ينبني على النية والقصد تأخذ الأجر البخس وأنت تقدر أجر تجد ومن هذه الأجرة الزايدة اللي أنت تلتزم بها تشتري بها وقفا. لكن يا شيخ أنا أؤجرها لوقف آخر يعني مثلا جامعة الإيمان هي وقف وهذه أراضي وقف. لا لا لا لا سواء جامعة إيمان أو غيرها ما دامت هي وقف تبقى وقف و و و وتصرف حسب شرط الواقف وإن كان بدون هذا الشرط إلى أعمال الخير. إن كان الواقف لم يعين لها يعني مستهلك يعني لم يقل لطلبة العلم ولم يقل للجامع لم يعين لبر لأعمال البر وهي كبيرة وأعمال البر عادة يخلوها باب الفقراء ولذلك هو ليش يجوزون وقف الذري وقف الذري وهو تعطيل ملك إنسان ويجعل فقط لذريته مهما تناسلوا وكذا لأن يقولون لابد ينقرضون فإذا انقرضوا يذهب إلى المرجع العام وهم الفقراء. إيضاح لنفاذ الاستئجار. إذا استؤجر مال لليتيم أو للوقف أو لبيت المال وجب أن يكون بأجر المثل فلو استأجر الوصي أو المتولي أو أمين بيت المال شيئا لليتيم أو الوقف أو بيت المال بأجر زائد زيادة فاحشة عن أجر المثل فلا يكون صحيحا إلا أنه ينفذ على الوصي أو المتولي أو أمين بيت المال. شنو ما يكون صحيحا هذا لازم يقول يعني لا غير نافذ بحق اليتيم لكن ينفذ على الوصي مو أي. لأنه قال بإيجار فاحش يعني أكثر. إيه أدري. مقلنا أنه ينفسخ. يعني هذا المتولي قد يكون هو أمين لكن مغفل أو كذا يعني ما هذا استأجره لنفسه بزيادة فاحشة. من استأجره؟ الولي أو الوصي أو متولي مال الوقف. استأجر مال الوقف هذا أو مال اليتيم لنفسه بزيادة فاحشة. بنفسه. لا استأجر للوقف أو بيت المال. فلو استأجر نعم نعيد القراءة. فلو استأجر الوصي أو المتولي أو أمين بيت المال شيئا لليتيم أو الوقف أو بيت المال بأجر زائد زيادة فاحشة عن أجر المثل فلا يكون صحيحا. بس استأجر لليتيم. نعم. إلا أنه ينفذ على الوصي أو المتولي أو أمين بيت المال. أما الزيادة اليسيرة لا تخل بالاستئجار. لا هو ده يقول ينفذ على الوصي. لا ينفذ على الصديق الصغير. ما ينفذ هذا مر علينا. ويمسخ التصرف هاي مر علينا. هنا جاي يقول ينفذ على المتولي. يعني صحيح عليه هو يصير. هذا هو محل النظر يعني. قد يكون مغفل أبله كذا. يعني ما يملك شيء مع هذا. قال وعليه فلو استأجر المتولي بناء لعمارة الوقف بزيادة فاحشة بناء لعمارة الوقف بزيادة فاحشة وأداه أجرة من مال الوقف فلا تنعقد الإجارة بالنسبة إلى الوقف وإنما تنعقد بالنسبة إلى المتولي فيكون ضامنا ما أعطى من الأجرة. ليش بيها الأجرة غالية؟ فاحشة. فاحشة. نعم. طيب شيخنا أنتم ذكرتم إذا كان مغفلا أو يعني ما هذا يعني هو مر يعني هنا يمكن هنا المثال هذا يمكن يعني لأن مر بناء سوى البناء وانتهى الأمر. مر علينا سابقا يا شيخ إذا كانت الأجرة بغبن فاحش فلأحد العاقدين أن يفسخ. نعم مثل على المال الفسخ وترك قال الفسخ مر علينا بعض المواد إذا كان بغبن فاحش يقدر يفسخ. إن هذا يجيب شيء جديد وأنه يصحح هذا والله ظاهر أنه لابد أنه هذا المتولي ظهر منه فد نوع من القصور والخطأ بحيث أنه يعني العقد بأن إفطال العقد مو هين ومو تصحيح جهد الإمكان. فإذا هو سواه بغبن فاحش ومعروف ما يمكن أن يقع فيه إنسان إذن هو له فد غرض أو غاية فهذا ينفذ عليه سبب تقصيره أنه من أو تقصير من مال غيره من مال. فيمكن هذا الكلام. نعم أقرأ. نعم شيخنا هذه يقول الشيخ محمد الصادق بناء وزارة العدل المبنى حق وزارة العدل عندنا وقف في أرض وقف ولا تعطي شيئا للأوقاف. وزارة العدل كثير من المدارس والمرافق الحكومية في أراضي وقف ولا يعطون الوقف شيئا ولا لإصلاح عامة. ما إذا يصير استباحة للوقف الحقيقة مال الوقف يعني ما لوالي ولذلك هذا بالعراق طلع قانون تصفية الوقف الذري. تصفية الوقف الذري الوقف الذري كان يعني يحمي عوائل من الضياع من كذا ومآل الفقراء. وشنو حجتهم المتولين ما كانوا يحسنون التصرف به ويجعل يحسنوه حسب المتولين سووا في النظام مو تلغوه كله حجة وحاجة. ايه طيب يا شيخ أراضي الوقف مثلا لو تصرف فيها الإمام أو الخليفة وجاء بعده إمام وخليفة آخر مثلا عبد الناصر أما معظم أراضي الوقف التي هي للأزهر ما يجوز هذا للأزهر والكعبة المشرفة للحرم. نعم. هذا صحيح. هو إذا جاء شخص بعده هل له أن يستردها؟ نعم يستردها غاصب هذا يعني كون الخليفة الغاصب. نعم. يبقى غاصبا سواء كان الخليفة أو غيره. خليفة غصب هذا المال. شيخنا في مصر كان هناك أملاك كبيرة جدا للحرم للكعبة وكانت كسوة الكعبة من هناك من الأول. محمد علي باشا أظن مال أممها كلها. لا ما اللي فعلها جمال عبد الناصر هذه مالت الأراضي الأجنبية مال الوقف جعلها للدولة وكذا وجعل حجة رواتبهم الأزهر يعني حاجياتهم من الدولة. بينما كان يعني وارد الأوقاف يكف الأسر وأكثر وزيادة. نعم. قال إذا أجر إذا أجر الوقف بأجرة مساوية لأجر المثل في وقت الإيجار ثم ارتفعت الأجرة ارتفاعا فاحشا وتزايدت تزايدا كبيرا عن ذي قبل في خلال مدة الإيجارة انفسخت الإيجارة. لا هذا هو أشوف أنا لمصلحة الوقت هذا كله إيه أدري يعني. وذلك كما لو أجر المتولي عقار الوقف بأجرة المثل بإجارة صحيحة فازدادت أجرة ذلك العقار بحيث أصبح يرغب فيه يرغب فيه كل واحد فسخ المتولي الإجارة على قول بعض الفقهاء. رأي مرجوح ولا هذا لأنه يصير بتلاعب يجي مستأجر ومأجر المية يقول لا أجر الميتين إذا يجتمع المستأجر الأولي إيش هذا عقد صار صحيح لازم وأجره أجر المثل اللي يلزم الأسعار بالحديث الله هو المسحر يعني إذا شفنا أحياء باليمن صنعاء قفز الإيجار 100% طيب شيخنا في فترة شهر في 100% اللي مأجر بسبعة سواها بعشرين يعني مثل هذا لو عمارة مؤجرة مثلا يقول 100,000 وصارت تسوى الآن نص مليون هو هذا يعني هذا من المتاكد يعني. مراعاة مصلحة الوقت يا شيخ. نعم هذا المراعاة إذا بالحد المعقول المقابل ما يحتاج العدالة منك أنا سويت عقد بأجر المثل اللي كان موجود في ذلك الوقت الأسعار كانت ترتفع مو أبسخ العقود لا ترتفع في ثبات يعني ترتفع ولا تنزل الأجل ما يخالف ينتهي المدة وما جدد هذا هو. طيب إذا كنا نرى جميع أصحاب العمارات يرفعون الإيجارات وتبقى أراضي الأوقاف على ما هي عليه يعني كل صاحب حق يرفع على من استأجر منه الشيخ يقصد بشرط أن تنتهي مدة الإيجار الأولى وبعدين يرفع. أخي لا لا أسوة ولا قدوة بالباطل وأهل الباطل الخطرة ما يقابل بالخطرة. نعم نعم شيخنا. قال وإذا امتنع المستأجر عن ذلك رفع الأمر إلى القاضي فيحكم بفسخها وإذا امتنع المتولي والناظر عن فسخ ذلك فالحاكم يفسخه تابع المسألة السابقة. أما إذا كانت الإيجارة فاسدة فللمتولي فسخ الإيجارة وإيجار المال لمن أراد وليس تكليف المستأجر الأول شرطا لأنه ليس له حق في ذلك. الضم على الأجرة على الوجه السابق في صورة زيادة أجرة المأجور بنفسها. إذا أحدث المستأجر في المأجور أبنية وزاد عليه بعض الزيادات ونشأ عن ذلك ارتفاع أجرته فليس للمؤجر أن يضم على الأجرة شيئا لأن تلك الزيادات قد حدثت في ملك المستأجر. أما إذا لم تتصاعد عن الأجرة حقيقة بل كانت الزيادة من أشخاص ذوي أغراض فلا يلتفت لتلك الزيادة ولا تفسخ الإيجارة. وعلى هذا لو أقام المستأجر البينة على أن تلك الزيادة كانت ناشئة عن عناد ممن زادوا عليه قبلت منه البينة ولا تقبل الزيادة والزيادة التي تكون عن عناد وتعنت التي لا يقبل بها إلا شخص لا يقبل بها إلا شخص أو شخصان تعريفها تعريفها يعني والزيادة التي تكون عن عناد وتعنت التي لا يقبل بها إلا شخص أو شخصان نعم هذا وفي الحالة التي يزداد فيها بدل الإيجار ازديادا فاحشا يفسخها الحاكم لدى مراجعته ولو حكم بصحتها حاكم حنبلي لوقوعها في الأول بأجر المذ لأن يعني الحنابلة هو مر معنا أنه يقول أنت يبقى الإيجار كما هو هو شلون قال هذا هو يقول يعني لا بالعبارة ما أيوة قال ولو حكم بصحتها حاكم صحتها من مالك هذه الإيجارة التي ازداد قبلها بالله نعم هذا هو في الحالة التي يزداد فيها بدل الإيجارة ازديادا فاحشا يفسخها الحاكم لدى مراجعته ولو حكم بصحتها حاكم حنبلي لوقوعها في الأول بأجر المثل لأن الفسخ بزيادة الأجرة قد يكون حادثة أخرى لا هو قصده هنا فإن الحاكم الآخر يفسخها ولو حكم بصحتها حاكم حنبلي أي لوقوعها في الأول بأجر لأن الفسخ بزيادة الأجرة قد يكون حادثة أخرى لم يقع عليها حكم وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يعتبر في أجر المثل وقت العقد وعليه فالإزدياد في الأجرة الذي ذكر سابقا لا يوجب الفسخ الذي رجحتم لا ما يصير أخي لأن هذه ما تنضبط بمعنى يبقى المستأجر في حالة قلق مستمر، يجي على البيت دق الباب يا بزال الأجور. هو فلوسه ما يصير هذه. ذكر يا شيخ قال في صورة زيادة، قال إذا أحدث المستأجر للمأجور أبنية وزاد عليه بعض الزيادات ونشأ عن ذلك ارتفاع أجرته، قال فليس للمؤجر أن يضم على الأجرة شيئا. إذا كانت الزيادة هذه من الأجرة، قال له ابني من الأجرة التي عليك مقدما. لا هذا صار إذن المؤجر ابني. أن هذا اللي جاي يذكره، وهي ما يكون إلا فد أرض فسيحة، وهذا المستأجر للزراعة وكذا بناء عليه فد بيت، بتلاحظ هذا البيت هذا من يطلع يقول له صاحب الأرض أما تقلع بيتك وشيله، وإذا كان قلعة يأبدل البيت الأرض هذه فاشتريه منك منقوضا، ومعنى منقوضا يعني أطلع من قيمة الحجارة مالك أجرة أدمة، يعني هذا وتقبل هذا هو ده يبني على هذا. مو في كل حالة يقدر المستأجر يسوي بالبيت ما يشاء، يجي يجيب لفت يبني لفت غرفة فوق، يجي يقدم الحمام ويقول أنا أسوي كذا، ما يقدر. هاي مسائل يمكن أن يسويها لينتفع هو بها مما يزيد إيجار هذا المأجور. فشنو الحكم؟ يزيد هو الأجرة اللي صارت أجرة تزيد؟ لا، لأن الزيادة جاءت بسبب ما فعله المستأجر من هذه الزيادة. وإذا فعله المستأجر من مال المؤجر زاد أخي مال المؤجر يعني توكله. أي نعم وكله خلص هذا زيادة يأخذها المؤجر. في صورة يا شيخ لو أن المؤجر أجر على شخص عقارا أو بناء ثم قال له يمكنك إذا بقيت تدفع الإيجار 25 سنة أن هذا المبنى يصبح ملكاً لك كما تفعل البنوك الآن. الإجارة المنتهية بالتمليك. والله الإجارة بالتمليك هي تؤخر، هي صورتها شنو؟ أنا هذا الدار أجر بالسنة هالقد لمدة 20 سنة، كل سنة قسط، ويقول هذا المؤجر صاحب الدار أعدك وأعدك اكتب مقاولة أنه عندما تسدد لي القسط الأخير أهب لك الدار. والله يا ما أدري يجوز يعني بالنفس شيء منها، لأن صارت الهبة ملزمة، الهبة هي عقد تبرع مو ملزم، وهنا الإيجار اللي تنقلب إلى أي أقساط بيع يعني، يعني لو يكون يعني مهاد بها أيضا خطورة، يعني بعض صور هذه إذا ما دفع القسط يسقط يسقط حقه، هاي بعد أكثر صارت هذه. نعم يعني إن لم يأخذها بطريقة تمليك سيأخذها بطريقة إيجار، فالمؤجر أو لا لا لا لا مو قلت لك الغالب أنه إذا تأخر في الدفع يسقط حقه، يمسك هذا العقد يبدأ من جديد. هذا غالب ما تفعله الحكومات دكتور. ايه جوز الحكومات يعني هاي في الامارات دكتور يبنون مثلا 100 عماره إيه؟ واللي يريد يسوي هكذا هذا لان الحكومه ما يهمها كثير وتسد هاي الامور، فتأجر اجاره تنتهي بالتمليك. اي هو هالشكل هذا بيشيع، هذا موجود بالامارات ما ادري اكو هالشكل هذا. تسهيلا على المواطنين يملكون عمارات، كل مواطن حتى يملك عماره بهاي الطريقه. موجوده حتى في السعوديه اصحاب الليموزين التكاسي السيارات هذه يعطوهم شركات لمده 10 سنوات يعطيهم كل يوم 150 ريال سعودي، بعد 10 سنوات يتملك السيارة. ما هذه يحسبها ما يخالف يعني يصير عقد بيع والدفع بالشهر كذا بالسنة كذا. نعم. يعني يجوز البيع بالآجل. يعني هذا لا سيما من الدولة. لو كان بيعا. من الدولة ميسورة هذا. إيه نعم. بيع ما هذا الثمن والتسجيل لمدة 20 سنة كل سنة كذا. لو تلفت يا شيخ، لو تلفت هي على المؤجر. لكن إذا باعها وتلفت هي على المشتري بدون تعدي ولا تقصير. جميل. يقول لو تلفت العين المؤجرة إذا بدون تعدي ولا تقصير. أيوة. لأن يد المستأجر يد أمانة، والأمين لا يضمن ما في يده إلا بالتعدي والتقصير، أما بدون تعدي وتقصير كحصول زلزال مثلا أو غريق أو صاعقة أو كذا هذا ما يضمنه. طيب وإذا هلكت هي على هذه الصورة أجرة منتهية بالتمليك، فإذا هلكت تكون على من؟ لأنه لو قلنا أنها بيع تكون على المشتري، وإذا قلنا أنها إجارة تكون على المؤجر. هي هذه عقد إجارة بطريقة التمليك هذه. إذا أخذنا بالقصد صار تمليك لم يتم بعد، لأن يتم إلا بالدفع كذا، فهي لا تزال يعني في الحالة على ملك المؤجر أي صاحب البناية. بس يا شيخ هل ينزل عليها أحكام الإجارة ولا أحكام البيع؟ ما هي إجارة، زي يقول يكتب إجارة تعطيني أقساط، وبشرط يعني إذا سددت القسط الأخير بعد تسديدك السابق أهبه كذلك، فهو وعد بالهبة وين ينعقد هالشيء. ما هو لا يأخذون به هذا، هو هذا ما يمكن إلا عن طريق الوعد الملزم. نعم. يعني هذا التمليك عن طريق الإجارة ما يكون إلا بالوعد الملزم. يا شيخ هل يجوز فيما لا نص فيه، هل يجوز التلفيق بين مذهبين أو ثلاثة فيما لا نص لا فيه؟ لا ماكو تلفيق. التلفيق شنو؟ كل مذهب إلى أساسه وإلى كذا شنو ترى لو بدأ ترجع دي جيب هذا. يوجد مذهبا ثالثا بناء على لا لا، لكن يجوز تأخذ يعني رأي مذهب في مسألة معينة، يعني في مسألة معينة ظهر لك الدليل، ومثل ما أخذ أبو يوسف لما ناقش الإمام مالك في مسألة الصاع وسعته، الحنفية لهم سعة معينة يقولون بها والمالكية هذا، فالإمام مالك رحمه الله تعالى ما جاوب، ما ندخل وياه النقاش، فقال أحد تلاميذه أتني بالصاع الذي في بيتك، قم يا فلان تلام أتني بالصاع الذي في بيتك، فأرسل ثلاث أربع تلاميذ كل واحد جاب الصاع، فقال له قال له من أين لك هذا الأول؟ قال له والله هذا ورثته من أبي، وأبي عن أبيه عن جد أبيه وهو صاحب رسول الله، الآخر كذلك كلهم أخذوه هالصيعان هاي الموجودة كلها تلقوها من وإرثا من آبائهم الجدال. قال له ترى يا أبو يوسف هذه الصيعان هي التي كان يقال بها الصدقات وغيرها في زمن النبي، ماذا تقول؟ قال أنا رجعت إلى قولك، رجع القولة. لذلك يأخذ مالك بعمل أهل المدينة لأن أجدادهم صحابة. يعني واحد يعني أساس مذهبه، أساس مذهبه هو إلى هالشيء هذا. شيخنا نعم. في مجمع الفقه الإسلامي. ها؟ في مجمع الفقه أجازوا التلفيق بشروط. أجازوا إيش؟ التلفيق بين أقوال المذاهب. نعم. بشروط منها ألا يؤدي إلى صورة لا يقول بها واحد من أصحاب المذاهب، وألا تؤدي إلى تتبع الرخص. يعني لما لفقت ما يجوز هذا. أما ما بيع المرابحة وبها وعد إنها عقود يعني عقديا قائمة بذاتها. والجسر بيناتهم هو هذا القول بأن الوعد ملزم، عقد قائم بذاته. لا ما إيش اسمه هذا؟ يا شيخ ميثاق الآن، ميثاق الأسرة المسلمة الآن يعني أعده أكثر من 20 عالم وداعية. ميثاق الأسرة المسلمة. ميثاق الأسرة المسلمة. ميثاق الأسرة المسلمة. شنو معنى ميثاق؟ أعدت مواد خاصة بالأسرة المسلمة يريدون رفعه إلى الأمم المتحدة لاعتماده. هذا الميثاق اختاروا فيه بعض المواد من ضمن القوانين أو المواد في هذا الميثاق في مسألة الولي، اشتراط الولي للنكاح، فقالوا إن كانت المرأة غير بالغة فيشترط لها النكاح، وإن كانت بالغة غير متزوجة فيندب الولي، وإن كانت بالغة قد تزوجت من قبل فيباح لها أن تعقد لنفسها. تلفين شو جد جايبهم من هالقلب هاي؟ تجيب لهم أحكام شرعية لهيئة الأمم المتحدة هو على رأسنا الشيخ القرضاوي. قالت هذا الميثاق عندي موجود حوالي 400 صفحة أنا كتبوه مؤخرا. منو كتبه؟ كتبوا أكثر من 20 عالم ودائع من أنحاء العالم الإسلامي. لوش هذا خالد جزول هيئة الأمم؟ حتى شرعوا يأخذون شرعيته واعتماده من هيئة الأمم؟ على أساس لا نلزم بالقيم والقوانين الغربية. إيش؟ إن لنا قيم. إيش يقول ما تعدد الزوجات ما كذا؟ هذه نفس الأحكام الفقهية الموجودة عندنا. ولكن العجيب أكثر مثال على مذهب التلفيق على أن يشترطون الولي للنكاح إذا كانت الأنثى غير بالغة. وإذا كانت بالغة غير لم تتزوج من قبل فيندب الولي. يندب خلاص يعني تقدر تزوج نفسها. أيوه. وإذا كانت بالغة قد تزوجت فلا يشترط فيباح. يباح يباح يعني تقصد أخذ بمذهب الحنفية في الأرنلة. لفق بين عدة مذاهب. كل هذا في وليش يذكر سلفق جيب أشياء هذه خاصة وهذا الولي موجود هذا شنو الصغير على مثل بعضهم يقول شنو الفائدة من الصغير يدخل لولاية ويزوج وهو صغير وهي صغيرة هل اللي نسمعه ويردون على هالقول هذا لكن أما مسألة البالغة يندب هذا ما حقها إلا الحنفية ما هم مو الحنف بس الإمام أبو حنيفة وإعطاء أيضا وياه كن ليش يأخذ هالجزية أعطى للولي حق فسخ العقد لعدم الكفاءة ولعدم كذا الولي الآن خص الآن أصبح أكثر ضرورة من الزمن الماضي كيف؟ ها؟ لأنه إذا حذفنا الولي وقلنا هاي إما بالغة عاقلة رشيدة ها؟ تقدر تزوج أي واحد واللي اعترض عليها القاضي يأذبه تمام؟ لأن ما كلنا وما كل هذا بالأول لا الأمرأة عندها تدين الشعور الديني موجود تمام؟ أما يعني هي حتى ولو تقدر تزوج نفسها ما تفعل تستشير أهلها أو أبوها الآن فلت فلما تعطيها أنت سند قانوني راح تساعد على الإثم مثل ما قلنا أنت تساعد على شيوع المنكر هذا أكبر منكر تجي وتزوج نفسها شو بقى الولي ماكو شهودها ماكو مو وجوز المهر على حفنة التمر ليش الحكي هذا الولي وجايبهم من المسائل هذه نازلة تمشي على هاي هذه يهزونها معقيدتهم الولي ما لا نكاح إلا بولي وشاهد يعد ثم مسألة الولي هذا الزواج المرأة مو أمر يتعلق بها فقط كمال تصرف به أمر يخص إله أمر يخصه يتعلق به فهي جزء منا من أبيها من كذا إذا هذا صار عليها شيء وين الضرر هيكون يرجع عليها شو هالحكي هذا المشكلة يا شيخ هسه الآن هذا بالأمس نسمع بالأخبار يريدون يعدلون مسألة تخفيف العقوبة على القاتل قاتل المرأة لقضايا الشرف نعم عندنا ايه؟ في العراق لا بالأمس أنا سمعت ما بالجزيرة بالجزيرة يريدون يسوون كذا وقدموا لمجلس النواب وما حد يحكون وهذا خبيث أبو لندن كل يوم يتفد مسألة شو تقول بالله عند رأي خبير يطرح يا شيخ الآن حكى باليمن نعم الآن قانون مقترح في مسائل الجرائم الشرف هذا القتل تمييز عند هنا موجود عندنا في اليمن الآن يطرح القانون يطرح الآن كقانون مقترح مشروع قانون يعني والله أنا ما أحبذ هذا لكن أحبذ شيوع الفضيلة وحسن الأخلاق والضرب على المفسدين يعني مو بس أنا هذا من جهة الصور والسينما والقنوات والمجلات والشباب المايع المخنث اللي يوقفون مثلا على قارعة الطريق نعيد نظام الحسبة جهاز قوي هاي منكرات مو لهذا الشيء هذا خلينا الحبل على الغارب طبعا تصير هالوقائع هذه مدارس مختلطة كليات مختلطة هذا شاب هذا يعني نريدهم احنا بهيك مجتمع يصيروا مثل يوسف الصديق لا ما موجود هذا هذول كلب زادين الجائعة امامهم لحوم لا مأساة دكتور والله ما حتى العلماء شوية ما هذا مآسي دكتور يا شيخ عبد الكريم نعم البلوى التي عمت الآن أن الاجتهاد أصبح بدل التصويت يعني بدل الاجتهاد أصبح الآن تصويت يعني الآن ننقض على المجالس البرلمانية أنهم يقولون الصوت للقاح وإذا بنا نبتلى بما ابتلي به أصحاب المجالس البرلمانية الآن يعني ما يسمى الآن بالاجتهاد الجماعي بعض الناس الآن يعني يمكن أنه لا يحفظ من أصول الفقه ولا من النحو ولا من الأدلة الشرعية لا لا يحفظ يمكن ما يؤهله لأن يكون يعني حتى أستاذ منهج حتى أقل من أستاذ منهج. ومع هذا يعني الاجتهاد دخل الآن فيه من هب ودب، لم تتوفر فيه لا شروط التقوى والصلاح والإيمان، ولم تتوفر فيه الشروط الشرعية التي ذكرها الفقهاء في آخر كتب أصول الفقه وأصولهم. فلا مشاكل ما يسمى الآن بالاجتهاد الجماعي. لا المجامع الفقهية جيد هذا. لا بأس المجامع. يقول المجامع الفقهية جيدة جدا لأن تتوفر فيها العلماء كبار. يقصد أقل. إيه ما أدري هاي واحد مسألة ثانية، لكن المبدأ ما تشكيل مجمع فقهي أمر جيد، هذا فيه تشاور في الرأي ما بي هذا. نعم. أما تشكيلاتهم ما نتكلم عن تشكيلاتهم، يجب أن يكون هناك حسن اختيار. هذا واجب، هذا فكل وظيفة بما يستحق صاحبها. إن خير من استأجر القوي الأمين، هذا ولو بالإجارة هي، لكن يمشي على كل الولايات. هيئة كبار العلماء في السعودية لا يضم إليها إلا من بلغ درجة من العلم والتحقيق والتقوى، يعني درجة يقر بها له العلماء. هذا حسن جيد، لكن تسمح لي من هب ودب لا لا مو هذا لا أخي أخي لكن هذا ما لازم مو شيء، لكن يعني الصواب مو محصور بعلماء السعودية أخي. خلاص هم عليهم مآخذ وعليهم حسنات وعلى كذا، احنا بدنا نحكي على مبادئ. مجمع الفقه نعم يضم إلى الأكفاء، شلون نعرفهم؟ هاي مسألة أخرى أيضا. زين الآراء تأخذ بالأكثرية بالكذا، الحقيقة أكثرية ما موجودة عندنا، عندنا إحنا الدليل الشرعي. فإذا ما موجود دليل شرعي أو تساوت أو كذا، نعم قد واحد يميل للأكثر، هذا رأي الجمهور أكثر بهالنفس أجل هذا. لكن أنا لما أصير عندي هذا المجمع الفقهي ما دخل فد واحد مطعون بعقيدة أجيب شيعي، ما دخل هذا. شيخ كلام القاضي، المجمع الفقهي يا دكتور، المجمع الفقهي هذا عمل حسن طيب جدا، وهو ما كان يشوف مجلس الفتوى في الأندلس وفي المشرق ومجلس الفقهاء الذي كان يعني يوجد في العصور الزاهرة للفقه الإسلامي. لكن الآن عندما ينضم الناس يضم الناس للمجمع الفقهي وبعد بالشهادات لا بإقرار أهل العلم لهم. إيه ما أدري والله هذا يا أخي، هاي مسألة طريقة اختيارهم، هل ده يعني تمضي بصورة سليمة أم لا؟ ما أدري. في المجمع الفقهي نفسه وفي المجامع هذه يا شيخ يجب أن يكون من الناس الذين يعرفون قيمة الدليل الشرعي من الكتاب والسنة والإسلام. إيه أدري ما هو ما مختلفين أخي. فيه أدلة مقدسة. إيه ما مختلفين بهذا، أن المجمع الفقهي أمر حسن ومندوب. كمبدأ. اثنين أعضاء يجب أن يكونوا أهلا لهذه الوظيفة. ثلاثة كيف نختارهم؟ هاي مسألة ثانية. هذا مثل ما إحنا نبحث عليه أو نختلف عليها أو نقول لك لا مو شرط أن يكون عالم، بس يكون مشهور، بس يكون كذا. لن نقول هذا، لن نقول أهل لأن يكون عضو في مجمع فقهي له رأي محترم فيما يقول كذا. أما أحد إذا كان عالم، حتى لو كان عالم ومعروف بهذا فهذا ولكن عنده فتاوى باطلة، هذا ما خلي في المجمع الفقهي، لأن الفقهاء خص الحنفية يقول يحجر على المفتي الماجن. مفتي مو مسألة فقط علم، رد علم وورع، إذا هو خالي الورع يعطي الفتاوى لمن يريد حسب هواه، هذا لا يصلح. ولذلك اختلف الفقهاء، يقول لك إذا وجد في البلد واحد أعلم الكل لكن ليس هو أورع الكل، وهناك أورع الكل ولكن هو ليس أعلم الكل، من نرجح؟ منهم قال الأعلم، لأن احنا المسألة الفتوى تقوم على العلم، ما دام هذا أعلم إذن هو أولى. أما الورع هي مسألة خاصة. القول الثاني الأورع مقدمه، لأن ما عنده علم يكفي، وهذا هو الرأي رجحة، عنده علم يكفي هو لكن يوجد أعلم منه، لكن ورع مهم جدا يحجز عن التجاوز الحدود عن كذا. واتقوا الله ويعلمكم الله، عنده تقوى هذا. يا يعني هي المشكلة أن الآن المثقفين تأثروا بآراء ترابي يقول لا بد من الاجتهاد الجماعي اجتهاد الأمة الاجتهاد هو مش محصور في العلماء يصير هذا بالله هذا زين التعريف مال الإجماع أما الزمان يقولون إجماع الأمة لكن ماذا يريدون إجماع العلماء والفقهاء هو ما يشتي هذا يقول أدري مثل التصويت أيوة هذا هو وهكذا أيوة هذا حتى العامة حتى العامة يدخلون أيوة هذا يا شيخ تعللون بقول للإمام الغزالي أنه ذهب إلى أن الاجتهاد اجتهاد عوام الأمة لا ما موجود أنا إجماع العوام اعتد بإجماع العوام ثم رجع عنه في كتاب آخر له الإمام لا مجتهد العوام أخي توجد مسائل يعني ما يسع المسلم ولو كان جاهلا أن يجهلها يمكن أن يتجادل بها وكذا مثل في اليوم الآخر ولأن الحشر والنشر بالجسد والروح العام يزهر هذا لأنه يشوف بالقرآن ما الأنهار من اللبن وما العسل وما الجن وكذا ويجي له واحد يقول له البعض كله ماكو بالجسد ولو عام إيجاد لا هذا هذا بهالقدر يعني مو نسمي اجتهاد تجوزا ولا الاجتهاد بمعناه تستنبط الأحكام من أدلة الشرعية عن طريق الجهد والكذا ما يقدر لهذا لأن إلى آلات وإلى مقدمات قبلها وما يقدر لكن هو يقدر الأمور الظاهرة نعم يقدر يدعو إليها ويدافع عنها وكذا يعني يصير إذا واحد رد على واحد يقول كلام فاحش وهو عامي ما يرده استكلم مثلا واحد يطعم بعائشة يقول أنا مو مجتهد أنا مش اللي لازم خلي يردون علي المجتهد لا هاي مسألة شائعة يعني أنها هي أم المؤمنين وكذا مسائل العامي يقدر هذا يعرفها ولا يسعه تركها ويقدر بالتالي يجادل عنها لمن يخالفه فيها أنا زرت قبل حوالي 3 أشهر المجمع الفقهي في السودان فيشكو أحدهم أحد أعضاء المجمع عالم كان على أن يشكو من اشتراك بعض المثقفين والسياسيين عند مناقشة القضايا الفقهية في التصويت يقول يعني لا يصوت العلماء فقط إنما يشتركوا في التصويت من أعضاء المجمع من المثقفين ومن العلماء لوجه عدد المثقفين كان يكون اقتصادي أو يكون سياسي في بعض المجامع الفقهية ومنها مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من الرابطة عندهم شيء يسمى الفقهاء وشيء يسمى الخبراء الخبير يشخص القضية سياسي اقتصادي أيوة. ولكن الخبير ليس له حق إبداء الرأي في الحكم الشرعي هو شم خبير مثل مسألة طبية طبية اقتصادية إذا يعرفها مثلا هل هذا اسم أو كذا أو إلى آخره ما شك في ذلك لكن ليس لو يمكن ماكو تصويت احنا عندنا تصويت اصلا ماكو تصويت بين العلماء هو ما العلماء نفسهم بس عند الاختلاف او عدم وجود الاختلاف ياخذ دي مثل القاطع للنزاع يقطع النزاع لو الخليفه لو القاضي القاضي قرارات المجمع يسمع تصدر بكيف استعمدوا نحكي يريدون صوتون ما يصوتون ما لازم فيه الآراء اللي تصدر منهم سواء بالإجماع أو بالاختلاف أو بالتصويت أو كذا يجي تنفيذها اللي ينفذها الخليفة إذا كان أمر يخص الناس كلهم يصدر أمر بتنفيذ هذا حسب رأي معين أو القاضي إذا رفع القضية دعوة يتعلق بهذا الرأي هو إذا يرفع الخلاف يعني ما يقدر واحد يقول للقاضي انت ليش تحكمني بهالرأي احكمني برأي فلان امامي انا رجل مثلا انا حنفي او شافعي لا ماكو القاضي له ان يجتهد ويحكم به هاي يعني مسائل واضحة بينة لما يصدر قرار المجمع الفقهي بالأكثرية هل يصح لي ان اقول هذا هو رأي جمهور العلماء المعاصرين لا ماكو جمهور علماء هذا لا من جماعة بعض العلماء ما موجود هذا مال كل العلماء يعني اتحاد العلماء المسلمين اللي سواه الشيخ يوسف في مقره في لندن ايرلندا يعني مو يمثل يعني كل علماء المسلمين هو يحاول بس ما يقدر ما يستطيع ما يصير هو ما يقدر يا شيخ عندنا هنا تقنين الشريعه فيها ناس جهال وهم عوام ويصوتون وهي تصدر عنها قوانين كثيره ثم تطرح القوانين أو المشاريع على سيرة لا بيجوز على المجلس ويصوت لا لا بد لكل لجنة تصير لجنة عندها قدرة على هذا السوق قرارات وتقدمها للمجلس بس ما مش علماء كلهم اللجنة مخلوطة مو حسب يعني حسب ما تضعه احنا الان المحتاجة اخي الاحكام الشرعية القطعية الثابتة سواء بالعبادات او بالمعاملات او كذا يجب لا يتفاضلون بها مثلا قضايا النكاح الزواج الطلاق الاكل ما يحل وما يحرم معاملات ربا وكذا هذه تهب عاد مثلا تيجي واحد يجي يجتهد وكذا ينقضها ويبدلها هذا لا يجوز مسائل الجديدة المستجدة مثلا خطف الطائرات هذا شيء جديد يعني ما هذا فيمكن يبحثها الواحد يعني بها فرد يصير بحث أما الأشياء اللي مرت وراحت يعني عجنت وخبزت ونضجت وأكلت احترقت كما يقول السيوطي يعني هنا المذاهب رحمه الله تعالى لهم فضل كبير على الأمة إيش الحكي هذا كل واحد إيش اسمه والله هم رجال وإحنا رجال أنت رجل بالصورة الآن يا شيخ نتمنى أن يكون عندنا قضاء في المحكمة العليا مش متهم مذهب مكلف مذهب نتمنى أن يكون عندنا مكلف مذهب حنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي إيه صحيح ليش دي ناس يا ريت والله نحصل مكلف مذهب والله أخي أنا يعني رأيي اللي خرجت منه وصار لي أنا في اليمن راح يصير 15 سنة أن هنا اليمن هي أرض خصبة لكن أهلها دي يتركوها حتى تصير صبخة نعم الله صحيح لا شك أن جمعية العلماء إذا جينا لجمعية العلماء الذين تنطلق عليهم مواصفات الفتوى لا يمكن يكون إلى 20% ولا الخمس من مجموع الرجال من الجميع الذين تتوفر فيهم صفات المفتي هذا مو قضيتها هذا اللي لا أقوله اللي يوقف هذا الأمر ويبدله إلى الأحسن مو هذا الموجود مثل ما واحد بياكل من رصيده مدي زيده بياكل منه هذا كل شيء كبير إذا ظل تأخذ منه يخلص هذا ينتهي هذا يحتاج لعمل جماعي وهذا هو ما يأمر به الإسلام كل بباب الجماعة واعتصموا ولتكن منكم أمة وتعاونوا على البر والتقوى وهذا تعاون مو أمر للوجوب الأصل الأمر الوجوب ماكو قرينة تصير غير هذا ما يصير ألف واحد إذا متفرقين قيمتهم واحد فإذا هذا ما يصير تدارك ما يصير تجمع لأمور دينية هذه وتتسع الدائرة يعني ما إلا الله تعالى مذا تألى على الله ولا كذا لكن الأسباب تدل على نتائجها تقصير كبير يا أخي يا شيخنا اليوم المجامع الفقهية لا يعني تركت الناس في مسائل أصولية في الشريعة وفي الدين فيما يتعلق بالاعتقاد ولم تصدر فتاوى شافية كافية في هذا الباب فإلى الآن لا يزال الخلاف المحتدم حول لقب أهل السنة والجماعة والانتساب إليه هل الأشاعرة منهم هل الماتريدية لا أكيد الصحابي هذه شوف لا تتكلم شوف بابا في مسائل العقيدة كيف تجمع الأمة في مسائل في مسائل العقيدة شوف موجودة معتزلة ومتريدية ومدري إيش أصلاً الأشعرية دي يتهموهم الأشعري أبو الحسن الأشعري كان في مراحل مع المعتزلة ثم تبدل واستقر به الأمر على عقيدة السلف الإنسان يحارب على ماضيه لو الحاضر ها سيهودي وأسلم ظلت تحاسب على سكان يهودي والإسلام يجب ما قبله هاي كتب الكتابة الإبارة كتاب الأخ كلها يرجع يقول حتى أنا على عقيدة الإمام أحمد ويجي على آيات الصفات ما يأولها فهذه قديمة ثم إحنا الآن ما مطلوب منها يعني نعلم الطلاب العقائد. مثل ما توضع واحد تجد حنفة وتجي تخيطة، تترك هذا تبطيل عقيدة سليمة مأخوذة من القرآن والسنة وإذا كان عليها الصحابة نسميها العقيدة السلفية. بس ما مو مثل مسلك العقيدة الطحاوية. فعقيدة الطحاوية هاي بغداد درسناها بالدراسات الإسلامية، فشفتها حرفت هاني هواية منها. عندي نسخة من نسختك المختصرة. هواية مختصرة، وكتبت الأخونا صاحب المكتب الإسلامي نسيت اسمه، الزهير الشاوي، استأذنت قلت لأخي ترى هكذا بالكلية راح نقرر هذا، لكن أكو أشياء قال معتزلة وجهنية وما أدري شنو، إحنا ما نريد هذه، إحنا نعطيهم العقيدة الصحيحة السلفية ونخليها. فأريد أن أنقحها وأطبعها لهنا، أذن لي لأن هو متولد كالحظة، فنعطيهم عقيدة الصحيحة وهي ينتهي الأمر، ما خوفه بهالشيء. العقيدة الإسلامية أخي تمام هي قائمة على العقل، لكن أكو أشياء لا يمكن أن تؤمن بها إلا أن تسلم. أفهم هذا، ولو شاء ربك لآمن من البر كلهم جميعا مو هي شيء لا تهابه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مو كل شيء بقضاء وقدر وما تشاءون إلا ما شاء الله. من تدخل شلون هذا مو عدل، صرت معتدلي معتدلة فروا من مسألة وقعوا بهذا. فالعقيدة احنا نأخذها لأن القرآن حق، احنا عقلنا ما بده يستوعب بعض أشياء، ما مطلوب من عندنا، مطلوب من عندنا نؤمن. هل مطلوب من كل مسلم العامي يصير مجتهد؟ ها؟ لا. لا، المطلوب منه يؤمن. ولذلك لما مات الرازي أو الجويني أو غير قال أنا موت على عقيدة عقائد نيسابور، عجائز نيسابور. وانا لو كذلك والله يا دكتور ما صح العقائد عجائز. الله يحفظك. هذا سؤال يرد، يقولون هل كل عقيدة العقيدة التي ارتضاها الإمام أحمد كلها صحيحة 100%؟ نعم كعقيدة نعم، لأن هو أخي الإمام أحمد شنو هو بهم ما يحدوا فقيه، لكن غلط، هو فقيه، هو صار مرجع في السنة يحفظ مآيات الألوف، مو مسألة هذا. وهو فقه ليش؟ هو شنو الرأي؟ الرأي يصير إلى المجتهد لما يعوزه النص القرآني أو الأثر. الإمام أحمد هو كان مملوء بالنصوص بالأحاديث وبآثار الصحابة، ما يطلع منها. هذا شيء هذا. يقول لك هل ممكن أن يختار مسألة جهادية يكون الصواب فيها مثلا مع الأشاعرة النووي والنووي؟ أي جهاد، أي جهاد، بدنا نحكي عن العقيدة أخي، العقيدة. أيوة مسائل جهادية في العقيدة يكون ارتضاها الإمام أحمد وفيها خلاف بين السلف. ماكو اجتهاد فيها، الإمام أحمد يقول نصف الله بما يصف نفسه بدون زيادة ولا نقل ولا تأويل ولا كذا، ويجي على صفة الكلام ينقل عنه ابن تيمية يتكلم الله تعالى بما شاء وكيف شاء ومتى شاء. كلمة متى شاء هاي رد على الغير. حتى المعروف عند أهل السنة يقولون كلام الله هو قديم قديم زين، حاججهم زين. لما جاء موسى وخاطبه قال يا موسى، هل كان من الأزل كان يصيح يا موسى؟ فهذه احنا نؤمن بها، هو هيك دهن قول الإمام أحمد يأخذ بالعقيدة كما هي في القرآن أول ما كذا، فهو محق، هاي عقيدة مو مسألة اجتهاد. طيب هذا الإمام النووي لما ينقل في شرح صحيح مسلم أقوال أخرى ويجعلها قابلة للنقاش، ما رأيكم بهذا؟ أكي هذا احنا كنا لازم بالأقوال الأخرى، يعني كون يختلفون عنها ما ظل يدور وياهم بالاختلاف، يتبين القول الصحيح وأخذه ويغفر الله للآخرين. ما يا شيخ أنا لا سيما بالعقيدة. أنا سؤالي يا شيخ، الاجتهاد الجماعي به تعصم الأمة من التفرق، فلماذا المجامع لا تنبري لهذا؟ يعني إيش تسوي بابا قابل تجمعه؟ أكو مجمع الفقه بجدة، أكو مجمع الفقه بمكة، أكو مجمع الفقه بالكويت، موجودة مجامع تجمع كل علماء مال كذا يصير من 2000-3000. إيش هذا؟ شيخنا الكريم صفوان هو يقول ان كل المجامع الفقهيه هذه ما تزال تتكلم في ابواب الفقه، فيما هو أهم في العبادات والمعاملات ولا تتكلم في العقائد. إيه خير خلي العلماء الآخرين يتكلمون مو مسألة سؤال هو الذي في المعاملات الكلام في العقائد وجمع الناس في العقائد في يعني أهم على كل حال السيئة مو معصومة مقصرة طلب منها وكذا يعني مو مسألة سؤال. المهم العقيدة الصحيحة التي يجب أن يؤمن بها هو عقيدة السلف عقيدة اللي كان عليها الصحابة والتابعين ويمثلها الإمام أحمد ابن حنبل وكذلك حتى الإمام أبو حنيفة أربعتهم نفس الشيء الإمام أبو حنيفة كذلك كلهم على هذا. طيب طيب شيخنا يقولوا الآن هسه لما جاب شوف لما شوف لما جاء شخص يسأل الإمام مالك قال تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى سفن فالصافون لو كان معناها السولة كان قال له استوى يعني السولة قال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة خب واخرجه من المجلس. أول مرة واحد يسأل هذا الأمر واقع ويبتر جدار فيه. يقولون لنا جمهور الأحناف مادريدية جمهور الشافعية والمالكية أشاعرة والحنابلة ما بين أناس على مذهب الإمام أحمد وأناس أشاعرة فجمهور الأمة شاعرة فلماذا تأنفون من أول الأشاعرة شيخ الأشاعرة أنا كنت مشرف نعم. على رسالة الدكتوراه نعم. وهي مسألة عقيدة ابن الحسن الأشعري بضوء الكتاب والسنة نعم. وأقوال السلف نعم. تبين هذا الرجل كان في مراحل حياته الأولى معتزلي نعم. ثم صار كذا إلى أن استقر به الحال ومات عليه إن شاء الله أنه على عقيدة السلف ويصرح بذلك ويذكر الإمام أحمد شتيت من بعد يقول لك اتبعناه على المرحلة الوسطى ما يجوز ماكو وسطى ولا للأخير ما يجوز خلاص يقولون نحن أصبحنا مصطلح أخي ماكو وسطى يعني بالأول اعتزال ثم الأشاعرة بالمصطلح الموجود ثم هو على مذهب الإمام أحمد فجمهور لا يقولون مسرون أشاعرة بعد لأن الوسط تركه وغادره وهجره نعم شيخنا يقولون نفرض أننا لسنا أشاعرة لكن هذا هو الواقع جمهور الأمة على لا ماكو جمهور أولا هذا غلط ماكو جمهور أكي لاكو جمهور ولاكو أكو نخبة من العلماء أو من اللي يسمون علماء عوام الأمة عوام كثيرين أيوة على هذا هذا شنو جمهور الأمة العالم كونه يخطأ أنت ليش تسلم خطأ العالم مو ساعة وربع خارجين عن لا هذا حتى هم تصحيح بخالف هذا هو ينسوا يرغبون يسيرون الأشياء لا يا شيخ هذا مهم الآن في جامعة الإيمان يشغب علينا في القاعات نأتي ندرس ويشغب علينا الطلاب إذا تكلمنا مثلا أنا أدرس أصول فقه فإذا تكلمت عن المحكم والمتشابه أنت تكلمت عن المتشابه وقلت لا يمكن أن يكون المتشابه في باب العقيدة هو آيات الصفات وإنما وتكلمت أن هذا مبحث كلامي لعلماء الكلام ورد وكان لكم رد قوي في هذا فالطلاب يشغبون يتكلمون لأن هناك من يبث والله أخي شوف ده لاحظ أقول لك الطلاب في جامعة الإيمان طبعا هم يجون فت كرفة كبيرة فت ألف واحد طبعا يعني هالألف لا تأمل أنه يخلصون تماما تخلصهم خلاصتهم وتنقيتهم وتزكيتهم ترجع للجامعة هذا يريد في الجهد كبير جدا أنا أقول لك أنت إذا تحتضنهم تفتح لهم الباب وتساعدهم لكن يبقى كل واحد يعني كل يعمل على شاكلته نعم. كل ميسر لما خلق له فهؤلاء يعني يؤتون بالأسلوب الذي يفهمون ويقنعون احنا الآن نوجه مثلا حتى يتكلمون معنا ويقولون يعني ما هي عقيدة مشايخ الجامعة كبار العلماء في الجامعة لو كان يعني هناك ندوة يعني تبين فيها هذه المسائل من قبل كبار العلماء يتأدب صغار الطلبة ما أكو إذا تريدون العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية تدرس ما تدرس لكن يجعلونها محلا للنقد هذا أدري هذا المحل بالنقد هو جاهل يريد يعرف حقيقة الإسلام لو يريد كيف هو يختار عقيدة ربما قرأ على بعض الأشاعرة ما يخالف أشاعرة هذا يريد يفهم هو. نعم يريد يفهم. خلاص هذا هو. لما نطيب ما يأدي الفهم. ما هذا هو. إذا ما فهم كيف هذا. مو بد غريبة. إحنا ما نستغرب أخي هذا ما قبل هذا ما يقبل. يعني وجدنا بشر لم يقبلوا من رسول الله. نعم. إيش هذا؟ مو بنا حربوه وماتوا في حربه. ما جسمه. ويقولون الصحابية للشيخ ابن باز تعليقات عليها. يا شيخ درس من السنوات الأولى حتى يحصل الله. هذه العقيدة الواسطية جيدة مختصرة وتدرس لكل الطلاب. هي تدرس وإلى شرح أول. الشيخ محمد الصادق يقول ما. العقيدة الواسطية تدرس في السنة تقريبا الخامسة السادسة. لا بعيدة هذه. يعني هذه تستحق حتى الدرجة إذا كل السنة الثانية حتى يبقى يعني العقيدة اللي المهمة هذه ينشأ بها. الشيخ عبد المجيد معه كتاب الإيمان يتكلم على طريقتك أنت يوضح العقيدة من دون أن يدخل فيها نفس. لا مو ما تدخل أخي هاي تيه مثل فد واحد أكو طريق معبد وهذا وهنا غابة كلها شوك أنت تدخلهم بالشوك ولا نتوصلهم لهذا. لا دكتور لا في كتاب الإيمان يوضح العقيدة ثم في السنة الخامسة يجيبونهم الواسطية والسادسة والسابعة الطحاوية. هذه وياها لا بس ما يخالف الاستعانة بالبحوث بالكشوف العلمية. نعم. استعانة بها لتقوية العقيدة مسلك جيد هذا. نعم. كل ما نريد أنه يكون هذا موثق. نعم. 100%. نعم. يعني بهالشكل مو فد شيء يحتمل كذا وما كذا حتى ليس القرآن هو هذا. لا هو مثلا الشيخ عبد الله دكتور عنده كتاب صحيح مسلم أول مجلد كله عن العقيدة كله أول مجلد صحيح مسلم هو التوحيد. بارك فما في يعني كذلك البخاري مع نزول الوحي هذا الوحي مو عقيدة نفس الشيء فاسمه مو عقيدة وإلا هم يدرسون التفسير. لا العقيدة الواسطية هذه صغيرة هي هذه ما ذي كان يجادل واحد كان يجادل أحدهم كتبها لا المجادلة التي أجمع عليها السلف السلف وأنا أترك وأنا أتحدى من يأتي بشيء عن السلف ثلاث سنين أي هذا صحيح هذه تحفظ شو اسمه تدرس. نعم تدرس في الجامعة دكتور السنة الخامسة هذه بعيدة للخامسة خامسة تتلقى في أفكار أخرى. وقع هذا الآن يا شيخ يقول لك لو تقترح على الشيخ الزنداني هذا سيسمع منك والله محمد يسمع وينقول عليك هذا يا شيخ يقول لا نريد أن ندخلهم في أول السنوات في هذه الأمور متى ندخلهم عقيدة فقط أخي قال نثبت الإيمان في قلوبهم أدري الإيمان غير مبني على هالمعاني العقائدية بالله واليوم الآخر وصفات الله تعالى عليم كذا داخل بالعقيدة اليوم الآخر القبر كذا ما يجي بالحشر والنشر والكذا بلى لكن من السنوات الأولى عندما يدخل الطلاب يدخلوا وهم على كثير يعني من العقائد الموجودة أشاعرة ومنهم من يدخل صوفي ومنهم من يدخل يعني في بداية الأمر فإذا بدأت أناقش هذا الأمر من السنوات مو مناقشة ما الله لناقش أدرس هذا الأمر أخي وجاي هذا مثل ما درس هندسة درس حساب يسمع مني ما يجادلني اقول له مساحة المثلث القاعدة بالارتفاع على 2 يقول لا اسوي على 3 اكو شيء خلاف لا علم انا عقيدة اقول له بابا انا مو من عندي مو مؤلف كتاب بالتاريخ وبالجغرافيا وبالكذا ابدا هاي عقيدة السلف اللي كان عليها الصحابة والتابعين وكذا ما من لازم من خالفها يمكن معذور يمكن كان جاهل ما مسؤولاني عنه مسؤول عن نفسي واحنا الحمد لله وصلتنا هذه هاي عقيدة تؤمن بها اما ما امنت بها خلص انت بقلبك لكن ما اسمح ان انا احد يجادلني في امور عقيدية انا ابلغ وعند اعتراض اجاوبه مقنع مو واجب علي ان اقنعه هذا ما ينتهي كده وكان الانسان اكثر شيء جدلا. نعم يا شيخنا نعود للقضية الأولى التي أثيرت السعي الآن لإصدار فتاوى أو بيانات بحيث أنها يمكن أن تدخل في برنامج الأمم المتحدة هل هذا المقصد يعني صحيح أم أنه يعني شنو فتاوى الشيخ؟ شيخنا المسألة اللي طرحها الشيخ عبد الملك وهو ميثاق الأسرة المسلمة. أبن جزء من أبا يتأكلكم وتأكل أبوكم. شنو الحكي هذا؟ يتيج من باش وكذا؟ كنت هي عايزين تصدر بقرار مجلس الأمن أو هيئة الأمم هذا المجوسي والنصراني واليهودي والكذا شنو الحكي هذا؟ روحوا هذا خلي يقدمون هذا الميثاق للحكومات الإسلامية تعتمدوا تعتمدوا وتسوي صالحة تونس أول ما يلزم تونس. صحيح هم قدموه للأمم المتحدة على أساس أن يبقى أو يصبح إعلانا عالميا. مجوز أخي يا العالمي أصلا دخولك بها الآن دولة الإسلامية ما يجوز دخولها وانتسابها لهيئة الأمم إلا على أساس أن هناك مصلحة راجحة. متى يشوفكم مصلحة؟ ها؟ أهلا مصلحة يمكن. ولذلك سويسرا ما دخلت هيئة الأمم إلا قبل سنتين يمكن أو ثلاثة. خلي يجوزون هذول لا ما يكلمهم شيء تدول هي خلوها بالبريد المسجل هم زير هم هم ما يمجابي لفد مهمينة ما يمجابي لفد مهمينة الكلام السابق يا شيخ لما صحتم الشيخ لأنه يضع منهج السنوات الأولى حتى يحصن الطلاب من الهجمات الآن الاعتزالية والصوفية التي بجانب أخي لا تتركوا في هذولا واحد اثنين ربما يفهم لا هذا الآن يا شيخ الآن الشيعة في الساحة ينشرون العقيدة المعتزلية في مسألة عذاب القبر ومسألة مو هذا مو الشيعة الشيعة بالعقيدة معتزلة هم ما أخذين كل فقه أسوأ ما فيها فمن هذا إيش اسمه المسألة الأخرى مع الخوارج من عاد وعلي وعاد ومعاوية هذا ضرب واحد علي قال له فزوا رب الكعبة فما أخذينه كل مكان هذا سيء هذا فالآن في الساحة يا شيخ في المجالس والمقائد ينشرون بين الناس مسألة لا يوجد عذاب في القبر لا توجد رؤية لله والناس يقتنعون بالبلي هذا واجب العلماء أما بالجامعة لازم يبين للطلاب يبين للطلاب يا أخي إذا ما يدرس يصير اجتماع بالقاعة مثلا كل أسبوعين كل شهر في ما يخص العقيدة وشنو تقرأ العقيدة الواسطية وده يقول صاحبها أنا أمهل من يخالفني ثلاث سنين إذا يقدر يجيب شيء مخالف أنا قارية لهذه خلاص هذا ويترفق وياهم اللي عنده إشكال جاوبه باللطف يقول له ابني هاي عقيدة هذه مو ما شو اسمه مو قبل الاجتهاد والذي يصر من الطلاب يا شيخ إيش تسوي لهذا من معاني جادل وإذا استمر الجاد لا شو سوى إذا استمر نظل نصبر عليه ونمنع ونكرر المنع وإذا استعصى علينا نفسنا إيش يعني طيب شئنا لكن الصبر هو الأصل الصبر هو الأصل والرفق والمحاججة وإشعار بأنك حريص عليه وعدم أخذ بالشدة هو الطريق الممكن والأسلم والأحسن إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العمر. نعم. طيب شيخنا يقول والله قبل ما هذا الأخ محمد صالح حضر مو موجود أخي الله يحفظك يعني الشيخ عبد المجيد لما اقترح على اللجنة وكذا أنا ما أرغب فيها ويعني ما كنت أود أنه أكون هذا أنا هذا رأيي أبديته وأنتم لكم رأيكم فالذي أراه في هالحالة الرأي الأخير يكون للشيخ عبد المجيد لأنه هو ولي أمر الجامعة ولاية الأمر تتحدد بما يتعلق بهالولاية فهو يعني أما تقنعوا أو يقنعوا أما أني هذا الرأي لا يزول ولا يتغير عنه ولا أرى غيره ما أقمل درجات ليش لأن داريد أسوي داعية الداعية لازم أخليه هو يلتهب هو يدور وقلت لهم للأخوان في العراق كانت أكو نظام مال الكتائب وحياء الليل كذا ما كان إلزام عليهم أنه يجب عليك تهرب ماكو هالشيء هذا اللي يرغب راح يصير كذا فبيهم يجون بهم يجون أما أنه كذا وحاسبه وليش ما جيت وكذا ما أدخل بهالشيء لأن هاي ليس فرضا وإنما الفرض شيء آخر لكن هذا أريده يصير داعية سبيل الداعية ما يكون عن طريق المراقبة وإنما حبب إلى معاني الإيمان والدعوة والكذا يصير وهي وسائل هو يعشقها. عن هذا رأيي. لكن مع هذا ولي الأمر الجامعة له رأي، فأنا أفضل لو يعني تجلسون مع الشيخ فإذا رأيتم يعني تخرجون برأي واحد وينتهي الأمر. هو كان نوقش هذا يا شيخ في مجلس الجامعة قبل 3 سنين تقريبا، وأظن كنتم موجودين وقلتم إذا كان كنظام للجامعة كنظام يعني مثلا مثل الزي الجامعة مثلا تلزم بزي والله ما أدري أخي. شوف شوف صفوان ابني، أنا ما أدري لا تذكرني في ماضي أو أني ذكرت قلت في الماضي، والسبب أنسى ناسي. هذا اللي تقوله كله ناسي. أنا حاسبني على رأيي الآن اللي أقوله، رأيي الآن هذا اللي أقوله، وماذا أقول أنا هو رأيي اجتهادي، والرأي الآخر الأخير للمسؤول في الجامعة، للمسؤولين في الجامعة وعلى رأسهم هو مدير الجامعة الشيخ عبد المجيد. خلص ما جاء أقول شو اسمه، بيها وجهة نظر لكن أظنها مرجوحة متلائم الغرض اللي دريده. هذا كل ما أقوله. فأنا أفضل يا شيخ محمد صالح أنه لو تتصل بالشيخ وتجلسون، وقلت له لمحمد أيضا بلغ هذا يستمع، وهذا يعني ما لأن ما عندي شيء جديد أقوله. هذا رأيه هو. هذا رأيه. قضية اجتهادية ويبت فيها المسؤول عن الجامعة. إيه خلص هذا. هذا. نعم. جلسوا بعض المشايخ. معي سيارتي معطلة. أبغى أروح للحديدة. لا لا ما رح. زين. الله يستر. إيه ما له. إيه. أنا مجرد وجهة نظر في المسألة هذه. جلسوا مجموعة من المشايخ. وبعدين تناقشوا في مسألة هل لنا سلف في مسألة التقديرات لحامل العلم أو حامل الدين أو حامل الدعوة في مسألة الالتزام بالسنن أو شيء، فالبعض طرح أو أحدهم طرح فقال لو جئنا لتعريف الحديث الصحيح قال هو ما اتصل إسناده بنقل العدل والعدالة ومسألة يعني تكون العدالة من شأنها مراقبة السيرة والسلوك، وهذه كتب الجرح والتعديل لما اتصل إسناده بنقل العدل فهي مراقبة للسلوك. تمام. مسألة العدالة ابن العدالة ابتناع اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر ولم يأتي ما يخرج من مروءة وكذا من هالأسلوب. هذا شلون تحيز مع السلوك والكذا؟ هاي ما يرتكب الكبائر المعروفة ولا يصر على الصغائر ولا يقوم بما يخرم مروءته، يعني يسوي فرد الأعمال مثل هذا ما توافق الآداب والكذا، يمشي وكذا ويتمضحك من هالمسائل هذه القضايا هذه. يا أخي شنو العلاقة هذه؟ شنو وجه السؤال؟ شنو ترتب عليه؟ العلاقة على أنهم كانوا يعني هناك تقدير العدالة. هذا التقدير كلها تقديرية هذه. ما معصوم، ما واحد قاعد ما تعرف عنه شر. الأصل براءة الذمة. الناس عدول. جهالة الرأي تضعف الحديث. الأصل فيهم العدالة. ولذلك مسألة اختلفوا في تزكية الشهود. يزكى أم ما يزكى. الأصل العدالة يقول لك نوش أزكي إلا إذا طعن بالمشهود عليها وما إلى ذلك. ما يخالف التسوي لكن ما تصف هالدرجة. إحنا ما دخلت غير مدخل الآن. أنا قصدي طالب أريد ربي على شيء أنه يحب الدعوة والإسلام وغير عليه ويسارع إلى فعل الخير إلى كذا. كيف الأسلوب للتربية؟ هل أجي حاسبه وخلي له درجات مثل ما خلي درجات له بالحساب أو بالفقه أو كذا أم لا؟ هذا السؤال. درجات هنا تأذي، وإنما أجعلها اختيارية مع التشجيع له والترغيب له. هذا هو اللي اسمه. أما إلزام وتعذرون وما أدري شنو والما يحضر كذا واللي يحضر أنت درجة عالية، هذا اللي يحضر زيان تخليه بنفسك، سجل هذا، سجل باسمك حتى تابت اختاره، هل يبقى مستمر؟ هذا هو اللي يصير داعية. الاختيار هنا يصير، سجله وسجل حضوره لكن دون درجة، تتذكره. هذا من يتخرج عرفت هذا هيك سيسيرته، أقدر حمله، أقدر دعوة إلى آخره. أما مجرد كذا درته حاضر فلان محاضر جيد كذا ليش ما جيت؟ ما جيت؟ هذا يسر. قال الشيخ المفتي الماجن ألا يحجر عليه وهو عنده علم؟ يحجر على الفتوى وهو عنده علم؟ يحجر شنو مو يحبس يعني يقال للناس يحجر عليهم الفتوى اي ادري الحجر لا تتصور يحبسه ويقيده من باب الحبس يعني يمنع شنو يقال للناس هذا لا تفتوه لا تسالوه لانه هذا ماجن ويقال الا لا تفتي شيئا بالناس يبلغوهم والا يقولوا له لا تفتي هذا هو بها هذه انا اقصد وطالب العلم الذي يحمل العلم على اساس الدرجات اذا علم منه التساهل في الدين واذا علم منه التساهل في هذا الامر الا يلزم بمساله الدرجات استجابنا علي الله يحفظك احنا بنحكي على مساله تزكيه وتربيه يعني درجات طبعا فقه اقدر اقدر ما عندي غير وسيله غير وسيله الامتحان ما عندي بالاول ما عندهم هاي الامتحان الشيخ يقباله ويسال الى اخره الآن امتحان الامتحان دي درجات فهي قرينة على استيعاب الطالب هذه المادة قد تصدق قد ما تصدق مو تمام هاي ما عرضي شيء أنا دا أحكي على تزكية على إلقاء الخشية والورع وهالمسائل هذه وحب الدين والغيرة عالية ويكون داعية ويكون مدري إيش هذا اللي أريده كيف السبيل لذلك فيش عن الفقه مو أريد شيء هل عنده هل أدخل هذا اللي أريده أسوي الدرجات وأخلي له درجات لا من بس خلي الدرجات أنت أذيت نفسك وأذيته أبدا خلي رغبتك سجل أنت بينك وبينه من اللي جاي يحضر من اللي ما يحضر اللي يحضر ويراوب هو زين ظل تابعة اللي ما يحضر تبدأ بنصحه واحد واحد اثنين اثنين اللي يبقى يبقى بس للفقه لكن الفراغ ما تسامح بيها صلاة الصبح دا يأذن ما خلي واحد نايم بالفراش هذا فرض هذا ما هذا صيام عدني او افطار بالهذا هذول اهل السكن الجامعة ما اصبح الفطر مفطر ابدا يقول والله مريض اكو طبيب يفحصك انا هم ما اقبل هاي رخصة لكن قد أنت ما يأذك الصيام يعني الفرائض أكلم بها أما الأشياء الأخرى لا أعطيها بقدرها فهالمسائل هاي اللي أريد أقولها وهاي التزكية الآن الجامعة العليل قال ولا يوجد في المجلة في هذا الخصوص بحث في هذا الخصوص والمفتى به هو القول الأول اللي هي مسألة قال والزيادة الفاحشة عند بعض الفقهاء مقدار 2/10 وعند الآخرين مقدار النصف من البدل الأول وقد قبل العلامة البيري والحامدي القول الثاني إلى أن قال مثال لو أجر متولي الوقف أرضا له من آخر 3 سنوات اعتبارا من محرم السنة الفلانية ب1000 قرش سنويا وهو أجر المثل ثم في ختام السنة الأولى ازداد أجر المثل للسنة الواحدة فصار 2000 قرش ضعف يعني فله أن يفسخ الإيجارة إلا أنه إذا لم يفسخها فليس على المستأجر أكثر من 1000 قال المعاملة يعني الزيادة لا تلزم مستأجر مال الوقف وإنما تلزمه إذا طالب بالزيادة المتولي قال المعاملة التي تجري بعد فسخ الإيجارة بالزيادة الفاحشة شوف شوف أخ عبد الله هذا هالقول مالهم يعني يستفاد منا أنه الالتزام بالعقد أفضل ليش؟ ليقول المستأجر ما تلزم الزيادة إذا ما يطالب بها إذا هي حلال له لو مو حلال إلى يؤديها سواء طالبه أو لم يطالبه مو صحيح لذلك الراجح العقد يبقى وإن زادت الإيجار لكن ما يجدد هو أحد الأقوال في المذهب الحنفي هو هذا الراجح نعم. إذا فسخ المتولي أو القاضي إجارة الوقف للزيادة الفاحشة الحاصلة في الأجرة فإن كان المأجور خاليا من المستأجر وقت الزيادة وكان كالدار والحانوت والأراضي القراح وغير ذلك عرضه المتولي على المستأجر الأول وكلفه باستئجاره مجددا مع دفع الزيادة فإذا قبل بالزيادة الطارئة كان أحق به من غيره إذ بقبوله تلك الزيادة قد زال السبب الداعي للفسخ مع أن مدة الإجارة لم تزل باقية وتلزم تلك الزيادة من وقت قبولها لا من أول المدة السابقة للإيجارة. طبعا من وقت يعني أن المستأجر لا يدفع عن المدة السابقة لوقت الفسخ إلا الأجر المسمى. تمام. إلا الأجر المسمى. إلا الأجر المسمى. نعم. أما إذا لم يقبل المستأجر فالمتولي يؤجره من آخر، وإذا أنكر المستأجر زيادة أجر المثل وقال إن الإدعاء بالزيادة إضرار لزم إثبات أجر المثل ببيان ببينة، لأن البينة على المدعي والقول للمنكر والأصل بقاء الشيء على حاله. وإذا كان المأجور مشغولا بملك المستأجر كأن كان أرضا وفيها زرع له لم يدرك فلا يؤجر لغيره قبل حصاد الزرع سواء انقضت مدة الإيجار أو لا، وعلى ذلك فتضم الزيادة على المستأجر إلى وقت الحصاد ويلزم الأجر المسمى للمدة التي قبل وقت الزيادة. أي هذه المسألة. نعم فضل. يعني أجر الأرض لمدة سنة فزرعها لكن تأخر حصادها لأي سبب كان، تأخر مثلا شهر أو شهرين، بعد انتهاء السنة مباشرة حصل ارتفاع فهو مجبر ينطي المال السنة على الأجر المسمى. نعم. ويعطي أجرة هاي مال الشهرين مع الزيادة اللي حصلت. يعني أجر لا لا مو الزيادة، الزيادة سميها أجر مثل، القصد يعني مع الزيادة. نعم واضح. لكن هو ما قال مع الزيادة، هو أجر المثل يقول، هو يجعل إيه بلي يجعل الزيادة، لا الأجر المسمى الزيادة، الزيادة على الأجرة المسمى هي أجر المثل. نعم. نعم. بس أنا بدي أقول الزيادة لأن هو يتكلم زيادة. نعم. قال وإذا كانت الأرض المأجورة مشغولة بأبنية المستأجر وغراسه وما إليها من الأشياء التي لا تعلم نهايتها فلا يؤجر من غيره ما دامت مدة. أبا تكمل أخي محمد صادق. نعم. محمد راح يتوضأ. إيه وأنا بقول له يعني مو يعني امتناعا واستنكافا من أقوم بهالعمل، وإنما أولا تطيبا لتطيبا لأنفسهم هذا أولا، وثانيا ما عندي شيء جديد وهذا سمعوه. لا ما فهم هذا، لا أخاف بقية حتى يكون واضحة جدا. أو هاي محمد أنت تفهم الوالدك يعني هذا مو يعني رفضا لهذا التكليف، لأني أحب أكون وأشارك به، يعني مو رفضا لتكليف والدك في المسألة. هذا الشيخ محمد أخي تبعني هذا مو رفضا للتكليف، ولكن اختصارا للمسألة ولأن رأيي واضح فيبقى المسألة في الحقيقة في رأيي أيضا، هذا هم رأي اجتهادي الرأي مع رئيس الجامعة، فلكم تذاكروه مرة ثانية لأنه سمع رأيي وأنتم سمعتوا رأيي، قد أنتم شوية تزحزحون عن رأيكم أو هو يزحزح أو كذا أو تتحلوها حل حسب ما الله يفتح عليكم، انتهى الأمر. الله يجزيكم خير. فأنا هالشكل جزاكم الله خيرا. لا لا الله يكرمكم، يعني نحن نحب أن تنأسوا لينا ونأتي يعني إليكم. لا ما عندي شيء جديد أضيفه. فليش إذن شنو الحال؟ لأن لما نخرج منها هم يبقى رأي كذا ورأيكم كذا، إذا اقتنعتم برأيي خلاص انتهى، قولوا له اقتنعنا وربما يقتنع هو، إذا ما اقتنعتوا قولوا احنا ما اقتنعنا، فتبقى رأي الشيخ تتذاكرون انت وياه وما تقررونه يمشي، وإذا اختلفتم انتم والشيخ رأي الشيخ هو النافذ، لأن هو هو رئيس جامعة يعني هو ولي الأمر في حدود الجامعة. هذه كل مسألة. يا شيخ. نعم. ما رأيكم يعني لو يكلف أن يكون الواسطة بينه وبين الشيخ أو المبلغ للشيخ الأخ محمد والأخ محمد؟ عليش ماكو ما عدنا يعني أكو. يقولوا رأيك ما رأي الإخوان؟ سمعوهم ما برأيي. يتكلمهم من قبل. لكن دي الآن زيادة وتوضيح شوية ما يقال هناك، هنا صارت في زيادة، هنا صار زيادة بالكلام وبعض أمثلة ما قيلت هناك لأن ما يسع هناك ما كل يعرف يقال مثلا هذا، ولا يعني هذا رأي مقتنع به يعني، وإذا كان ذي رأي خلافا مثل ما يقول صفان وقلت ما أعرف هذا، الآن هو رأيي وهذا الذي كنا عليه في عملنا الإسلامي في بغداد. يا شيخنا الذي قال الكلام هو الشيخ محمد الصادق وليس صفوان، وليس صفوان لكن الصوت متقارب. ايه ما أدري والله يريد أن ينفي عن نفسه. لا يجوز يريد، مثل ما أقول لك بس الواحد يؤخذ عن رأي الاجتهاد ينقض. يعني السوابق قاعدة قضائية، السوابق القضائية لا تلزم القاضي، يعني حكم بالقضية في شعكم، مو تلزم بعد كل قضية مثل بال... أي هذا والمجتهد يا شيخ إذا كان له رأي آخر في الأخير هو رأي بالأصول. إذا كان له قولان المجتهد إذا كان له قولان الأخير سابق ولاحق، لا اللاحق هو المستقر لأن الأعمال بخواتيمها. إيه نعم. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. وإذا كان قال وإذا كانت الأرض المسألة الأولى هو يقول أن الزيادة إذا انتهت الوقت قبل الحصاد هذا وقت الزيادة ليس لها إلا الأجر المسمى الذي قبل وقت الزيادة. لا لا لا. هو أجر. وعلى ذلك فتضم الزيادة على المستأجر إلى وقت الحصاد. ويلزم الأجر المسمى للمدة التي قبل وقت الزيادة. صحيح؟ قبل وقت الزيادة. الأجر المسمى. إيه قبل وقت الزيادة يا أخي. التي كانت قبل وقت الزيادة. هذا المراد يا شيخ. الأجر المسمى الذي كان قبل وقت الزيادة. إيه هو قبل الزيادة. يلزم الزيادة. لا قبل وقت الزيادة هو المهر الأجر المسمى. الأول يعني. الأول هو شو؟ قبل الزيادة. قال إذا كان المأجور مشغولا بملك المستأجر كأن كان أرضا وفيها زرع له لم يدرك فلا يؤجر لغيره قبل حصاد الزرع. يعني لا يصح أن يؤجر لغيره سواء انقضت مدة الإجارة أو لا. يعني الأرض هنا المزروعة لصاحبها يظهر. لصاحبها نعم. مو لصاحبها. مو للمستأجر. المستأجر يا شيخ. كيف تقرأها؟ قال إذا كان المأجور مشغولا بملك المستأجر. مأجور إذا المستأجر هو اللي سوى الزرع. كأن كان أرضا وفيها زرع له لم يدرك فلا يؤجر لغيره قبل حصاد الزرع سواء انقضت مدة الإجارة أو لا. ما يصير يأجر لغيره. في ضرر عليه. قال وعلى ذلك. فتضم الزيادة على المستأجر إلى وقت الحصاد ويلزم الأجر المسمى للزيادة يعني بمعنى للمدة التي قبل وقت الزيادة. هذا مش الزيادة. يا أخي لا يلزم الأجر المسمى ما هذا معروف. أنت فسرت تفسير. معروف هذا. قل له إيش مكتوب. المكتوب يا شيخ وعلى ذلك فتضم الزيادة على المستأجر إلى وقت الحصاد ويلزم الأجر المسمى للمدة التي قبل وقت الزيادة. هذا واضح يا شيخ. يقول تضم الزيادة على المستأجر إلى وقت الحصاد يعني من وقت انتهاء مدة الإجارة إلى وقت الحصاد. معروف الأجر المسمى ما مش كلام. لا لا نتكلم في الزيادة. هو بيقول الآن تضم الزيادة على المستأجر إلى وقت الحصاد من متى؟ من وقت انتهاء مدة الإجارة. هو إيه هو متى يذكر البدء مال المدة اللي تلت مدة الإجارة شهرين أو ثلاثة ده يذكر بس نهايتها إيه؟ إلى وقت الحصاد. نعم. فالمقصود به أن المدة التي تلي مدة الإجارة هي التي تخضع للزيادة. يعني يعطي ما يصيبها من الأجر المسمى مضافا إليه الزيادة. كان لو كان هذا الشيخ لازم أن يقول وتلزم الزيادة في الأجر في في في في ما زاد. ويلزم ما قال. الساخي إحنا بن دريد نقول له هيك لازم تقول لأنه يتكلم عن لا غال وراح ما تكلم احنا بدنا نقول كلامه بما يتفق ويا المراد منه. ايه. المراد منه بيقول لك هذا السنة صارت زيادة اقول لا اقلع له شو اسمه هذا يبقى. لا يبقى فلما يبقى وتضم عليه زيادة لا يبقى لما يبقى اخي هاي قاعدة بالإجارة. ولذلك ضربوا المثل اذا واحد اجر سفينة لمدة سنة وش كذا انتهت المدة والسفينة في وسط البحر نقول لك خلصت هاي الإجارة وتعال فرقها لا تبقى هذه الإجارة ما. لكن يعطي مو الأجر المسمى على حساب الأجر المسمى على حساب أجر المثل. أجر المثل فيما يخص المدة الزائدة على المدة الإجارة الأصلية هي المسمى زائدا الزيادة زائدا الزيادة. طيب ولهذا فالعبارات شلون ما تكون هو هذا المقصود. ولذلك الآن مثال سيأتي آخر قال وإذا كانت الأرض المأجورة مشغولة بأبنية المستأجر وغراسه وما إليها من الأشياء التي لا تعلم نهايتها فلا يؤجر من غير ما دامت مدة الإجارة باقية وإنما تضم الزيادة عليه كالأرض المزروعة. أما إذا كانت مدة تضم إليه بعد المدة بعد انتهاء المدة. أما إذا كانت مدة الإجارة منقضية فتؤجر مشاهرة إلى أن ينتهي الشهر. قال فإذا قبلت الزيادة فعلى المتولي إيجاره من المستأجر الأول وإلا فسخ الإجارة وتأجيره من غيره. أما ضم الزيادة المذكور إيضاحه فإنما يكون فيما إذا قبل المستأجر به وإلا هدمت الأبنية وقلعت الغراس وآجر المأجورة من غير المستأجر. هذا كل الكلام شيخنا على مال الوقت ومال اليتيم فقط. اي لكن فيما يخص البناء بالذات هذا للمستأجر هو. نعم البناء المستأجر. فإذا انتهت الإيجار رئيس المكان فهذا ملكه، أما يأجرها للمؤجر كأبنية أو يقول له يتملكها المؤجر بثمنها مقلوعة. مقلوعة. مقلوعة إذا كانت تؤذي الأرض. يعني ما يقدر يقول له لا أنا أريد أبقيها أو كذا لا. هاي تؤذي الأرض فشيلها. لكن إذا نشيلها مقلوعة. أي. وهكذا. هاي كلها أمثلة الحقيقة يعني الآن قليل حدوثها. نعم. إلا مسائل هاي الغلاء. الربن الفاحش. قال أما ضم الزيادة نعم. قال وما مر من حكم زيادة الفاحشة في الوقف لا يجري في الملك ولو كان اليتيم. مثلا لو أجر عقارا مملوكا له مدة سنة بمئة قرش شهريا وفي الشهر الثالث ارتفع أجره المثل أو أجرة المثل إلى 300 قرش فليس له أن يفسخ الإجارة ويطلب زيادة عن 100 قرش في الشهر. إيه ينعقد هذا الملك. هناك استثناء. هذا مال الوقف مال الصغير استثناء من القاعدة. القاعدة هذه نعم. إذا عامل باب ملكي وزادت نعم. هذا والمدة باقية ما أقدر أفسخها. قال الأعذار التي لا توجب الفسخ. واحد الضم على الأجرة. اثنين التنزيل من الأجرة وقد مر بيان هذين. تمام. ثلاثة فسق المستأجر. فسق المستأجر. أنه شو يقول؟ يفسق. أدي يعني هذا ما يفسخ الإجارة. ليس له حق. لا عذر لا يوجب فسخ الإجارة من المؤجر. إيه أدري. قال أي ليس للمؤجر أن يفسخ الإجارة إذا ارتكب المستأجر ما نهي عنه من المحرمات. كما أنه ليس للجيران فسخها لأجله وإنما لهم أن ينهوا عن ارتكاب ذلك بالمعروف. أي نعم. هذا يساعد الكلام اللي. أدي هم شنو عندهم الحنفية. ولذلك أكو بعض يصير في بغداد. بنك الرافدين مصرف الرافدين يخلوا له فرع بالرمادي بعقوبة كذا هذول يأجرون يعني مكان فهل يجوز تأجير البنك. كان الشيخ الله يرحمه الشيخ أمجد على ما يعني أذكر هذا قال نعم هذا يجوز ما مسؤولين إذا بده يتعاملون ولي الأمر هو ينهاهم. هو هنا قال ولي الأمر فقط إخراجه إذا توقفت المصلحة عليه. هذا اللي كان يفتي به الشيخ يعني. فبس هو شنو عند غير الحنفية ينظرون لهالمسألة. القصود. يعني لا يجوزون مثلا تأجر دكانك أو دارك لمن يعمل خمر به أو يعمل أي معصية مثل البنك هذا معاملات ربوية. ينظر إلى القصد. نعم. طيب والردة يا شيخ ردة المستأجر هل يعني بعد أجل تعرف كافر يعني الرد المرتد مرتكب كبيرة ما يقر على شيء حتى كسبه في أثناء ردته يكون لبيت المال كسبه أما كسبه قبل الردة يكون لورثته. نعم شيخنا. أربعة احتياج المؤجر إلى الدار المأجورة كأن انهدمت داره التي يسكنها فاحتاج إلى سكنة تلك الدار أو دفع له ثمن كبير فيها فرغب في بيتها فليس له فسخ الإجارة. شوف هنا أنا شوف باوع هذا قد احترام للعقد. بيت انهدم أصبح مضطر لها وما هذا ما عنده ما يقدر يطلعه مو عذر للمؤجر يعني احترام للعقد احترام للالتزام احترام بال نعم. يعني أشي شيء آخر أعمم أن الفرق بين المعاملات في الفقه الإسلامي معاملات المالية في الفقه الإسلامي مع الفقه الغربي أن الأخلاق واضحة في الفقه الإسلامي المعاملات نعم. ما يجوز خداع ما يجوز غش ما يجوز كذا ما يجوز كذا آخر هذه بينما في الفقه الغربي ما يعرفون مسألة الأخلاق. المهم أنه الاطمئنان موجود والرضا حاصل بين الطرفين خلاص. ولو على منكر. أيوة. يا شيخ طيب الطرف الثاني هل له أن يفسخ المستأجر؟ بوسم غير ذكو عذر. العقد لسنة ولكن على شهر مشاهرة. شنو مشاهد؟ يعني أضرب العقد لعام، ولكن استيفاء هو المدة ابن ما لازم بالدفع، أجرتك لسنة نعم والدفع شهريا نعم مشاهد، المدة الملزمة اللي يبقى العقد نافذا سنة. طيب أنا أقول هنا يا شيخ، هنا يا شيخ أنا أقول لو أن المستأجر اضطر إلى ترك هذا المسكن نزل، هذا يجوز ابني اضطر، قلنا النقل موظف بصنعاء ومأجر ديته لمدة سنة نعم قبل من السنة الشهرية والنقل أو وجد أفضل منها وأرخص، هل له أن يترك؟ لا ما يقدر، ما يترك إذا بدون عذر شرعي يبيح له ذلك إلا إذا قنع الموجب، ما هذا عقد ملزم. وإذا لم فماذا يفعل؟ شنو ماذا يفعل؟ ترك العقار وخرج. وخرج هذا هو تركه بنفسه، لم يخرجه الموجب ولم يخصبه غاصب، هو بفعله. أنا أقول هل يدفع شيء؟ تلزمه الأجرة، ليس من شروط صحة الأجرة انتفاع المستأجر بالمأجور. أنا أجر الدار بس أخذ مفتاحه هو مغلوق خلص، سواء عندي قصد أو ما عندي قصد أو متكاسل أو أي سبب كان. طيب أنت الآن تلزمه لسنة أو لما تم من الأيام؟ إذا فسخ غير المدة الباقية شو كنت اليوم وينك كنت؟ لا لا يا شيخ أنا أسأل الآن، استأجر 6 أشهر ثم ترك العقار في أجل 6 أشهر، المدة 6 أشهر، لا المدة سنة، لكن هو لم يسكن سكن بي 6 أشهر يدفع هاي الأشهر والأشهر الستة الأخرى، يعني المدة تبقى ملزمة والأجرة يستحقها المؤجر سواء انتفع المستأجر بالمأجور أم لا، إلا إذا فاتت المنفعة مو بفعله، كمثلا صار زلزال أو كذا أو طرد أي سبب من كان خارج عن إرادته ما ينطي، أما هو يحصل المنفعة كسيارة ما يشغلها ما يستفيد منها كدار ما يسكنها وهكذا، لا هذا يشفع له، يقدر يفسخ بانتفت حاجته، هناك أسباب إذا انتفى الحاجة ذكروها هم الحرفية، أنه إذا غير حركته من البزازة إلى الفلاحة شو جعلوها من الأعذار، هذه الأعذار، أما مجرد أنه هذا ما يريد به هذا مو عذر مقبول لا بس. طيب وإذا تضمن العقد صراحة شرط ينقض الشرط الأول، كأن يقال وإذا رغب أحد الطرفين في نقض العقد فعليه إبلاغ الطرف الثاني قبل شهر، الآن لا لا مهم بيعطي خيار شرط، يعني جعله أول الخيار ليس ملزما لا هو ملزم يصير إلا خيار شرط، والحنفية ما عنده أظن الإمام أبو حنيفة خيار الشرط عنده 3 أيام أو الصاحبين يمكن أكثر، أما غير الحنفية يجوزون خيار الشرط كذا، لكن خيار الشرط هذا إذا باشر به يسقط مدته نفاذه. لا بس يا شيخ الآن ما ذكروا الآن يقولوا بعضهم يشترطوا يقولوا وإذا أراد أحدهم فسخ العقد فليبلغ الطرف الآخر، كأنه ديمطي حق يعني ديمطي حق إيه نعم يعطيه حق هذا، نعم يعطيه حق بهذا الاشتراط، يعطيه حق ويكون المؤمنون عند شروطهم ما ذي فالشرط يحرم حلال أو كذا. نعم خيار الشرط هل يختلف في الإجارة عنه في البيع؟ لا اعتبار ان الاجاره تحصل شيئا فشيئا، لا هو بالبيت يقول يا الخيار مثلا 3 أيام ما تسلم منك وفوت المنفعة عليك، وانما اخذه لما اسقط خيار شرطي. نعم 5 ارادة المؤجر بيع المأجور لدين عليه، فلو اراد المؤجر بيع المأجور لتأدية دين لاحق عليه فليس له فسخ الاجارة، إلا أن له إذا لم يملك سواها أن يراجع الحاكم، والحاكم يفسخ الإجارة فيبيعه ويؤدي دينه، هذا يبيعه ويؤدي دينه، إذ لو لم تفسخ على هذه الصورة لتضرر المؤجر المدين بالحبس سواء كان ذلك الدين ثابتا بإقرار المؤجر أو لا. نعم طيب يا شيخ إذا كان قدم الإجارة، احنا قلنا أن الإجارة لا تعطى إلا بما، إذا قدم الإجارة هل يفسخها بهذه الصورة؟ إذا أكو عذر؟ لا نفس العذر لكنه استلم الأجرة، قدم الأجرة يعني أدري قدمها وصار عذر وفسخ يسترد من الأجرة ما بقي من المدة. ألا تكون المنفعة دخلت في ملك ذلك فلا يحق له استرجاع الملك من غيره؟ شو المنفعة دخلت في ملك ذلك بقبض الأجرة، هو ما ملكها ابن المنفعة، مو شيء واحد وملكها كلها، هو ده يملكها شيئا فشيئا. المدة المدة السنة قضت منها 4 أشهر ثم حصل عذر، هو استوفى من المنفعة ما تحصل في مدة 4 أشهر، هذا تمتم الأجر، أما البقية ما عليه شيء لأن أكو عذر لفسخ الإجارة. نعم. قال مستثنى، نقرأ على السرعة. إذا كان بدل الإجارة الذي قبضه المؤجر يستغرق قيمته بأن كان ثمنه فيما لو بيع موازيا أجرته المعجلة فلا يباع، إذ للمستأجر كما سيجي في شرح المادة كذا أن يحبس المأجور لاستيفاء بدل الإجارة فلا فائدة من البيع. نعم. إذا كان الدين بقدر الإجارة. نعم. هذا شوف يدل على أن الأجرة هي تستوفى بعد استيفاء المنفعة. نعم. فالدين هذا زوج يبيعه ويوفي الدين، فهذا بعد ما هذا الأجرة التوفية بالهذا. نعم. أذن شيخنا. أنا أشر أخي بعد ما نتكلم لما يصير أذان ما نتكلم. يا الله.